الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي، ونحن في عصر الجمعة 26 من شهر رمضان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على أول تفسير سورة النجم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. سورة النجم مكية. والنجم إذا هوى، قال ابن عباس في رواية الوالبي والعوفي، يعني الثريا إذا سقطت وغابت وهويه مغيبه. وقال مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب. لفظه واحد، ومعناه الجمع. سمي الكوكب نجما لطلوعه، وكل طالع نجم يقال نجم السن والقرن والنفس. إذا طلع ابن عباس ما ترمى به الشياطين عند استراقه المسمى. قيل المراد بالنجم القرآن، سمي نجما لأنه نزل نجوما متفرقة في 20 سنة. وسمي التفريق تنجيما، والمفرق منجما، والهواء النزول من والهوي النزول من أعلى إلى أسفل. وجواب القسم قوله: ما ضل صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل عن طريق الهدى، وما غوى، ما ينطق عن الهوى، يعني بالهوى، يريد لا يتكلم بباطل. ذلك أنهم قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم يقول القرآن من تلقاء، يقول القرآن من تلقاء نفسه، إن هو ما نطقه في الدين. وقيل القرآن إلا وحي يوحى، يعني وحي من الله يوحى إليه. علمه شديد القوى وجبريل، والقوى جمع القوة، ذو مرة قوة وشدة في خلقه، في خلقه، يعني جبريل. قال ابن عباس: ذو مرة، يعني ذو منظر حسن. وقال قد ذو خلق طويل حسن. فاستوى، يعني جبريل، وهو يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية: استوى جبريل ومحمد عليه السلام ليلة المعراج بالأفق الأعلى، وهو أقصى الدنيا عند مطلع الشمس. وقيل: فاستوى جبريل، وكناية عن جبريل أيضا إقامة في صورته التي خلقه الله بالأفق الأعلى. قوله عز وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، اختلفوا في معنى. فقيل جبريل، فمعنى الآية: ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فتدلى فنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان منه قاب قوسين أو أدنى بل أدنى. وقال آخرون: ثم دنا الرب عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فقرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. وقال مجاهد: دنا جبريل من ربه. وقال الضحاك: دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه فتدلى فهو للسجود، فكان منه قاب قوسين أو أدنى. ومعنى قبره قاب قوسين، أي قدر قوسين. والقاب والقيب والقاد والقيد عبارة عن المقدار، والقوس ما يرمى به. فأخبر أنه كان بين جبريل وبين محمد صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين. الصواب أن كلا المعنيين ثابت، فهو صار قاب قوسين وأدنى من جبريل حينما ظهر له بالصورة الأفقية في الأعلى، وهو صار قاب قوسين من ربه في ليلة الإسراء والمعراج. نعم. فأوحى، أي أوحى الله إلى عبده ما أوحى محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: معناه أوحى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ربه عز وجل. قال سيد مجبر النحو: أوحى إليه، أي لألم يجدك يتيما فآوى إلى قوله: ورفعنا لك ذكرك. وقيل أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء، وقيل أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت، على الأمم حتى تدخلها أممتك. ما كذب الفؤاد ما رأى، قال أبو جعفر: ما كذب بتشديد ذلك، أي ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينه تلك الليلة، بل صدقه وحققه. وقرأ آخر بتخفيف: أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى بل صدقه، يقال كذبه إذا قال له الكذب، وصدقه إذا قاله الصدق مجاز. وما كذب الفؤاد فيه ما رأى، واختلفوا في الذي رآه، فقال قوم رأى جبريل، وقال آخر هو الله عز وجل. ثم اختلفوا في معنى الرؤية، وقال بعضهم: جعل بصره في فؤاده فرآه في فؤاده، وهو قول ابن عباس. وذهب جماعة إلا أنه رآه بعينه. أفتمارونه على ما يرى، قرا حمزة والكسائي ويعقوب: أفتمرونه بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف، أي أفتجحدونه، تقول العرب: مريت الرجل حقه إذا جحدته. وقرا الآخرون: أفتمارون بالألف وضم التاء وعلى معنى أفتجادلون على ما يروا. ذلك أنهم جادلوا حين أسر به، فقالوا: صف لنا بيت المقدس. ولقد رأوا نزلة أخرى، يعني رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى، وذلك أنه رأى في صورته مرتين. مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى، على قول ابن عباس ما نزلة أخرى هو أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أرجة في تلك الليلة لمسألته الخلف التخفيف من أعداد الصلوات، فيكون لكل أرجة نزل فرأى ربه في بعضها والسدرة شجرة النفق، وقيل لها سدرة المنتهى لأنه إليها لينتهي كل ينتهي علم الخلق. عندها جنة الماء، وقال عطاء بن أبي عباس جنة يأوي إليها جبريل والملائكة، وقال مقاتل كم تأوي إليها أرواح الشهداء. إذا غشى السدرة ما يغشى، قال ابن مسعود فراش من ذهب، وقال مقاتل تغشى الملائكة، قال سد من الطين. وعن الحسن قال غشاها نور رب العزة فاستنارت ما زاغ البصر وما طغى، ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما رأى، وقيل ما جاوز ما أمر به. وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني الآيات العظام، وقيل أراد ما رأى تلك الليلة في مسيره وعوده. قولوا أفرأيتم اللات والعزى هذه أسماء وأصنام اتخذوها آلهة يعبدونها، ومناة قال قتادة هي لخزاعة كانت بقديد، وقال ابن زيد بيت كان بالمشلل يعبده بنو كعب، وقال الضحاك مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة، وقال بعضهم اللات والعزى ومناة أصنام من حجاب كانت في جوف الكعبة يعبدونها. وأما قوله الثالثة الأخرى فالثالثة نات لمناة الثالثة للصنمين في الذكر، ومعنى الآية أفرأيتم أخبرونا أيها الزائمون أن اللات والعزى ومنات بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقال الله تعالى منكرا عليهم ألكم الذكر ولو أنثى تلك إذا قسمة ضيزى، قال ابن عباس وقتل قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم ما تكرمون لأنفسكم، قال مجاهد ومقاتل قسمة عجاء، وقال الحسن وغير معتدل إن هي ما هذه الأصنام إلا أسماء سميتم أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان حجة وبرهان بما تقولون إنها آلهة. ثم رجع إلى الخبر بعد المخاطبة وقال إن يتبعون إلا الظن في قولهم إنها آلهة وما تهوى الأنفس وما زين لهم الشيطان ولقد جاءهم من ربهم الهدى البيان بالكتاب والرسل أنها ليست بآلهة وأن العبادة لا تصح إلا لله الواحد القهار أم للإنسان ما تمنى يظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام فلله الآخرة الأولى ليس كما ظن الكافر وتمنى بل لله الآخرة الأولى لا يملك أحد فيهما شيئا إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات ممن يعبدهم هؤلاء الكفار ويردون شفاعتهم عند الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يذن الله في الشفاعة لمن يشاء ويرضى أي من أهل التوحيد. قال ابن عباس يريد لا تشفى الملائكة إلا لمن رضي الله عنه وجمع الكناية في قوله شفاعتهم والملائكة والملك واحد لأن المراد من قل وكم من ملك كثرفه كقولهم فما منكم من أحد عنه حاجز إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى أي بتسمية الأنثى حين قالوا منهم بنات الله وما لهم به من علم. قال مقاتل معناهم ما يستيقنون أنهم إناث إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا والحق بمعنى العلم أي لا يقوم الظن مقام العلم وقيل الحق بمعنى العذاب أي إن ظنهم لا ينقذهم من العذاب. طبعا من سمى الملائكة بناتا كفر فلا يجوز وصف الملائكة بنات. أما تأنيث اللفظ فهذا يعني من حيث اللغة قالت الملائكة، ولا يجوز وصفهم بالذكورية بمعنى التزاوج، ولكن يخبر عنهم بلفظ الذكورية. فأنت تقول جاء جبريل وذهب جبريل وقال ميكائيل ونحو ذلك، لكنهم ليسوا جنسا يتزاوجون لأنهم صمت فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. نعم. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا يعني القرآن وقيل الإيمان ولم يرد إلا الحياة الدنيا ثم صغر رأيهم فقد ذلك مبلغ من العلم أي ذلك نهاية علمهم وقدر عقولهم أن آثر الحياة أن آثر الدنيا على الآخرة. وقيل لم يبلغ من العلم إلا ظنوا أن الملائكة بنات الله وأنها تشفع لهم فاعتمدوا على ذلك وأعرضوا عن القرآن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بمن اهتدى أي هو عالم بالفريقين فيجازيهم ولله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا معترض بين الآية الأولى بين قول يجزي الذين أساءوا بما عملوا فاللام في قول يجزي متعلق بمعنى الآية الأولى لأنه إذا كان أعلم بهم جازى كلا بما يستحقه. الذين أساءوا أي أشركوا بما عملوا من الشرك ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وحدوا ربهم بالحسنى بالجنة. وإنما يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك ولذلك قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ثم وصف صفا فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما اختلفوا في معنى الآية. فقال قومنا: هذا استثناء صحيح، واللم من الكبائر والفواحش معنى الآية إلا أن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب ويقع الوقعة ثم ينتهي. وأصل اللم والإلمام ما يعمل الإنسان حين بعد الحين، ولا يكون له إعادة ولا إقامة ناهري. وقال آخرون: هذا استثناء منقطع مجاز، ولكن اللم ولم يجعل اللم من الكبائر والفواحش. ثم اختلفوا في معنى، فقال بعضهم: هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم الله بهم. وقال بعضهم: هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا. وقال الكبير: لم ما على وجهين، كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة. وذلك الذي تكفر الصلوات ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه. وقال سيد المسيب: هو ما لما على القلب أي خطر. وقال الحسين بن الفضل: اللمم النظرة من غير تعمد فهو مغفور، فإن أعاد النظر فليس بمام وذنب، إن ربك واسع المغفرة. قال ابن عباس: لمن فعل ذلك وتاب. ثم تم الكلام وهنا، ثم قال: هو أعلم بكم إذا أنشاكم من الأرض، خلق أباكم آدم من التراب، إذ أنتم أجنة جمع جنس من الاجتنان في البطن في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. قال ابن عباس: لا تمدحهم. قال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة إلى ما هي صايرة، فلا تزكوا أنفسكم فلا تبرئوها إلى الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها. هو أعلم بمن اتقى أي بر وأطاع وأخلص العمل لله تعالى. قول عز وجل: فرأيت الذي تولى. نزلت الوليد بن المغير كان قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين، وقال: أتركت دين لا شيخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله فضمن الذي عاتبه إن هو وافق وأعطاه كذا من ماله، ورجع إلى الشرك أن يتحمل عنه العذاب الله. فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه تماما. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى أدبر عن الإيمان وأعطى صاحبه قرينا وأكدى بخل بالباقي وما لا أكدى بعني قطع. وأصله من الكدية والحوية، وهي حجر يظهر في البئر يمنع من الحفر. تقول العرب: أكدى الحافر وأجبل، وإذا بلغ في الحفر الكدية والجبل. عنده علم الغيب فهو يرى ما غاب عنه، يعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذاب لم يخبر بما في صحف موسى يعني أسفار التوراة وإبراهيم، وفي صحف إبراهيم عليه السلام الذي وفى تمم وأكمل ما أمر به. قال الحسن: وسيد جبير وقد عمل بما أمر به وبلغ رسالة ربي إلى خلقه. قال مجاهد: وفى بما فرض عليه. قال ربي: وفى رؤيا وقام بذبح ابنه. وقال أعطى الخراس استكمل الطاعة. وقال ابن العاص: وفى صيام الإسلام والتوفية الإتمام. وقال الضحاك: وفى ميثاق المناسك. ثم بين ما في صحفه في صحفهما فقال: ألا تجر وزرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى، ومعناه لا تؤخذ نفس بإثم غيرها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي عمل كقول نسائكم لشتى. وهذا أيضا في صحف إبراهيم وموسى والنسائي، وسوف يرى في ميزان يوم القيامة مأخوذة من أريته الشيء. ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل والأتم، أن يجزي الإنسان بسعيه، يقال جزيت فلان سعيه وبسعيه. وأن إلى ربك المنتهى، أي منتهى الخلق مصيرهم إليه، وهو مجازي بأعمالهم، وقيل منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال. وأنه هو أضحك وأبكى، فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه، حتى الضحك والبكاء. قال مجاهد الكلبي: أضحك أهل الجنة والجنة، وأبكى أهل النار في النار. وقال: أضحك أهل الأرض بالنبات، وأبكى السماء بالمطر. قال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح وأحزن، لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء. وأنه هو مات وحيا، أي مات في الدنيا وحيا للباث، وقيل مات الآباء وحيا الأبناء، وقيل مات الكافر بالنكث وحيا المؤمن بالمعرفة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل حيوان من نطفة إذا تمنى أي تصب في الرحم، يقال من الرجل وأمنى، وقيل تقدر، ويقال منيت الشيء إذا قدرته. وأن لي النشأة الأخرى الخلق الثاني للباث يوم القيامة، أنه هو أغنى وأقنى. قال أبو صالح: أغنى الناس بالأموال وأقنى، أي أطلق يتوى وصول الأموال وما يدخرون بعد الكفاية. وقال الضحاك: أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال وأقنى بالإبن والبقر والغنم. وقال قتادة: الحسن أقنى أخدم. وقال ابن عباس: أغنى وأقنى أعطى فأرضى. قال مجاهد ومقاتل: أقنى أرضى بما أعطى وقنى. وقال ابن زيد: أغنى أقنى أكثر وأقنى أقل وقرى بسط يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال أقفش: أقنى أفقر. وقال ابن كيسان: أولد. وأنه هو رب شيرى، وهو كوكب خلف الجوزاء، وكانت خزاعة تعبدها. وأنه أهلك عادا الأولى، وهم قوم هود أهلكوا بريح ريح صرصر فكان لهم عاقب فكانوا عادا الأخرى. وثمود وهم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة فما أبقى منهم أحد وقوم نوح من قبل أي أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود إنهم كانوا مظلم وطال لطول دعوة نوح إياه وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب. والمؤتفكة يعني قرى قوم لوط أهوى أسقط أي أهواها جبريل بعدما رفع إلى السماء فغشاها ألبسها الله ما غشى يعني الحجارة المنضودة المسومة. فبأي آلاء ربك نعم ربك أيها الإنسان. وقيل أراد الوليد بن المغيرة تتمارى تشك وتجادل. قال ابن عباس اكذب هذا نذير عن محمد أن من النذر الأولى يمر رسول من الرسل أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. وقال قتادة يقول أنت أنذر محمد كما أنذر الرسل من قبله. أزفت الآزفة دنت القيامة واقتربت الساعة ليس لها من دون الله كاشفين مضيرة مقيمة كقوله لا يجليان وقتها إلا هو. والهو في للمبالغة أو على تقدير نفس كاشف يجوز أن تكون الكاشفة مصدرا كالخافية والعافية. والمعنى ليس لها من دون الله كاشف أي لا يكشف عنها ولا يظهرها غيرها. وقيل معناه ليس لها راد يعني إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائد ولم يكشفها ولم يرد عنهم أحد. أفمن هذا الحديث يعني القرآن تعجبون وتضحكون استهزاء ولا تبكون لما فيه من الواد والوعيد وأنتم سامدون له نوافرون. والسمود الغفلة عن الشيء والله يقال دع عنا سمود أي لهوك. هذا رواية الوالبي والأوفيان بن عباس وقال كلمة عنه والغناء بلغة أليم وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولا يبقى الضحاك أشرون بطير. فاسجدوا لله وعبدوا أي وعبدوا. سورة القمر مكية اقتربت الساعة دنت القيامة وانشق القمر على أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريهم آية فأراهم قمر شقتين حتى رأوا بحراء بينهما وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أي ذاهب سوف يذهب ويبطل من قول مر شيء واستمر إذا ذهب وانفل قولهم قر واستقر. وهذا قول مجاهد وقتل وقال أبو العلاء والضحاك مستمر أي قوي شديد يعلو كل سحر من قولهم مر الجمع حبل إذا صلوب واشتد وأمرته أنا إذا أحكمت أفت له واستمر شيء إذا قوي واستحكم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم أي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وما يعلم من قدرة الله عز وجل واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطن وكل أمر مستقر. قال الكلبي لكل أمر حقيقة ما كان منه في الدنيا فسيضع ما كان منه في الآخرة فسيهدف فسيعرف. قال اقتل كل أمر مستقر فالخير مستقر بأهل الخير والشر مستقر بأهل الشر. وقيل كل أمر من خير وشر مستقر قرار فالخير مستقر من الجنة بأهله في الجنة والشر مستقر بأهله في النار. وقيل استقروا قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته بثواب العقاب. وقال مقاتل لكل حديث منتهى. وقيل كل ما قدر كائن وواقع ولا محالة. ولقد جاءهم يعني أهل مكة من الأنباء من أخبار الأمم الكاذبة في القرآن ما فيه مزدجر يعني مصدر بمعنى الازدجار أي نهي وعظة. ويقال زجرتم وازدجرتم إذا نهيت وانسوا وصلوا مزدجر. قلبت التاء دالا حكمة بالغة يعني القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية في الزجر فما تغني النذر. يجوز أن تكون معنا في أعلى معنا فليس تغني النذر. يجوز أن يكون استفهام المعنى في أي شيء تغني النذر إذا خالفوهم كذبوهم كقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والنذر جمع نذير فتولى عنهم يعرض أنهم نسختها آية الكتاب. وقيل هنا وقف تام. وقيل فتولى عنهم يوم يدعو الداع أي إلى يوم الداع. قال مقاتل وإسرافيل من ينفخ قائما على صخرة بيت المقدس إذا شيء إلى شيء نكر منكر فضيع لم يروا مثله فينكرون استظلاما. خش أن أبصارهم في قراءة عبد الله خاشية أبصار ميدرية خاضية عند رؤية العذاب. يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر منبث حيارا. وذكر المنتشر على أصل الجراد نظيرا كالفراش المنثور فأراد أنهم يخرجون الفجعين لا جهة لأحد من المقصدها كالجراد لا جهة لا تكون مختلطا بأضواب بعض مهطئين مسرعين مقبلين إلى الداعي إلى صوت إسرافيل. يقول الكافرون هذا يوم عسر صعب شديد. قولوا عز وجل كذبت قولهم أي قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا وقالوا مجنون وازدجر أي زجروه عن دعوته ومقالته بالشتم والوعيد. وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقال مجاهد ما نزدجر يستطير جنونا. فدعا نوح ربه وقال أني مغلوب مقهور فانتصر فانتقم لي منهم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب انصبابا شديدا لم ينقطع 40 يوما وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء يعني ماء السماء والأرض. وإنما قال التقى الماء والتقى لا يكون من واحد إنما يكون بين اثنين فصاعدا لأن الماء يكون جمعا وواحدا على أمر قد قدر أي قضي عليهم في أم الكتاب. قال مقاتل قدر الله أن يكون المآني سواء فكان على ما قدر. وحملناه يعني نوحا على ذات الواح ودسر سفينة ذات الواح ذكر النعت وترك الاسم أراد بالألواح الخشب السفينة العريضة ودسر المسامير التي تشد بها الألواح واحد ودسر ودسير ويقال دسرت السفينة إذا شدت عبد المسامير. وقال أحسن الدسر صدر السفينة سميت بذلك النعت ترى الماء بجوئها أي تدفع. قال مجاهد هي عوارض السفينة وقيل أضرعها وقال ضحك الألواح جانبها والدسر أصمها وطرفها تجري بأعين بمرأة منا. وقال مقاتل أحيانا بحفظنا ومنه قولهم للموجه عين الله يعني. قال سفيان بأمرنا جزاء لمن كان كفر يعني فعلنا به وبهم من إنجاء نوح وإغراق قومه ثوابا لمن كان كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام. وقيل من بما نما أي جزاء لمن كان لما كان كفر من آيات الله ونعمه عند الذين أغرقهم أو جزاء لما صنع بنوح وأصحابه. وقال مجد جزاء لمن كان كفر بفتح الكاف والفاء يعني كان الغرق جزاء لمن كان كفر بالله وكذب رسوله. ولقد تركنا يعني فنتفعلنا آية فيعتبر بها. وقيل أراد سبنا وقال قد أبقاها الله بباقر دين من الأرض الجزيرة عبرة وإضاءة حتى نظرت إليها أوائل هذه المفاهيم من مدكر متذكر متعب معتبر خائف مثل عقوبة فكيف كان عذابي ونذر أي إنذار. قال الفراء الإنذار والنذر مصدران تقول العرب أنذرت إنذارا ونذرا كقولي من فقت إنفاقا ونفقت ميقنت إيقانا ويقينا وقيم الإسم مقام المصدر. ولقد يسرنا القرآن سهلنا القرآن للذكر يتذكر ويعتبر به. وقال سنجد يسرنا للحفظ والقراءة وليس شيئا من الكتب لا يقرأ كل ظاهر إلا القرآن فهل من مدكر متعظ بمواعظه. أحسنت بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا جل وعلا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة الهبوب في يوم نحس مستمر شديد دائم الشوم استمر عليهم بنحو سنة فلم يبق منهم أحدا إلا أهلك. وقيل كان ذلك يوم الأربعاء في آخر الشهر تنزع الناس تقليهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم رؤيا أنها كانت تنزع الناس من قبورهم كأنها أعجاز نخل. قال ابن عباس أصولها وقال الضحاك أوراق نخل منقعر منقلع من مكان ساقط على الأرض. وواحد الأعجاز يجد مثل عضد وأضاد. وإنما قال أعجاز نخل وهي أصولها التي قطعت فروعها لأن ريح كانت تبين رؤوسهم من أجسادهم فتبقى أجساد بلا رؤوس فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر بالإنذار الذي جاءهم به صالح فقالوا أبشرا آدميا منا واحدا نتبع ونحن جماعة كثيرة وهو واحد إنا إذا لفي ضلال خطأ وذهاب عن الصواب. وقال ابن عباس عذاب، وقال الحسن شدة العذاب، وقال قتادة عناء، يقولون إنا إذا لفي عناء وعذاب مما يلزمنا من طاعاته. قال سفيان بن عيينة وجمع سيل، وقال فرج نون، ويقال ناقة مسروة إذا كانت خفيفة رأسها أئمة الأوزياء. وقال باب وسعر أي بعد عن الحق، ألقي الذكر وأنزل الذكر والوحي عليه من بيننا، بل وكذاب أشر بطر متكبر يريد أن يتعظم علينا بادعاء النبوة. والأشر المالحوذ والتجبر. سيعلمون قرى ابن عامر وحمزة، ستعلمون بتالى ما قال صالح لهم، قرى الآخرون بلا. يقول الله تعالى سيعلمون غدا حين ينزل بهم العذاب. وقال الكلبي يمني يوم القيامة، وذكر الغد للتقريب على عادة الناس، يقولون إنما اليوم غدا. من الكذاب الأشر؟ إنا مرسل الناقة، أي باعثها مخرجها من الأرض التي سألوا أن يخرجها منها. وذلك أنهم تأنتوا ولا صالح، فسألوا أن يخرج لهم من صخرة الناقة حمراء شراي. فقال الله تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم، محنة واختبارا لهم، فارتقبهم فانتظر ما هم صانعون، واصطبر على ارتقابهم، وقيل على ما يصيبك من الأذى، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة، يوم لها ويوم لهم، وينما قال بينهم، لأن العرب إذا أخبرت عن بني آدم عن البائم غلبت بني آدم عن البائم. كل شرب نصيب من الماء محتضر، يحضر من كانت نوبته، فكذا كان يوم الناقة حضرت شربها، وإذا كان يومهم حضروا شربهم. واحتضر وحضر بمعنى واحد. قال مجاهد عنه يحضرون الماء إذا غابت الناقة، إذا جاءت الناقة حضروا اللبن، فنادهم صاحبهم وقدر مسالفة عطافتنا ولس الناقة بسيفه، فعقر أي فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. ثم بين عذابا فقال إنا أرسل عليهم صيحة واحدة. قال عطا يريد صيحة جبريل عليه السلام، فكانوا كهشيم المحتضر كبيك يبس الشجر إذا تحطم. والعرب تسمي كل شيء كان وطن فيبس هشيما. وقال قتل كالعظام الناخرة المحترقة. وقال سيد جبريل هو التراب الذي يتناثر من الحائط. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. فكذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترمي بالحصبة وهي الحصى. وقال الضحاك يعني صغار الحصى، وقيل الحصبة هي الحجر الذي دون من للكف. وقد يكون الحاصب رامي، فيكون المعنى على هذا أرسلنا عليهم عذابا يحصبهم يعني يرميهم بالحجارة. ثم استثنى فقال إلا آل لوط يعني لوط وابنتي نجيناهم من العذاب بمسحر نعمة من عندنا إجهلنا ونعمة منا عليهم حيث أنجيناهم. كذلك يعني كما أنعمنا على لوط نجي من شكر. قال مقاتل من وحد الله لم يعذبهم المشركين. ولقد أنذرهم لوط بطشتنا فأخذنا أياهم بالعقوبة وتماروا بالنذر. شكوني بالإنذار وكذبوا ولم يصدقوا. ولقد راودوه عن ضيفه طلبوا أن يسلم إليهم الضيافة. فطمسنا أعينهم، وذلك أنهم لما قصدوا دار لوط وعالجوا الباب ليدخلوا قالت الرسل للوط خلي بينه وبين الدخول فإن رسل ربك لن يصلوا إليك. فدخلوا الدار فصفقهم جبريل بجناحه فإذا بإذن الله. فتركهم من ترددون متحين لا يهتدون إلى الباب. فأخرجهم لوط عميا لا يبصرون قوله. فطمسنا أعينهم يعني صيرناها كسائر الوجه لا يرى لا شق. هذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك طمس الله أبصارهم فلم يروا الرسل. فقالوا قد رأيناهم حين دخلوا بيت فأين ذهبوا. فلم يروهم فرجعوا فذوقوا عذابي ونذر أي ما أنذركم به لوط من العذاب. ولقد صبهم بكرة جاءهم وقت الصبح عذاب مستقر دائم مستقر فيهم حتى أقضى بهم العذاب الآخرة. وقيل عذاب حق. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر يعني موسى وهارون. وقيل هي الآية التي أنذرهم بها موسى. كذبوا بآياتنا كلها وهي الآية التسبع. أخذناهم بالعذاب أخذ عزيز غالب في انتقامه مقتدر قادر على إهناكه لا يعجز ما أراد بهم. ثم خوف على مكة وقال أكفاركم خير من أولئكم أشد وأقوى من الذين أحلت بهم نقمتي من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون. وهذا استفهام بمعنى الإنكار أي ليسوا بأقوى منهم. أم لكم براءة من العذاب في الزبور في الكتب أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخارية. أم يقولون يعني كفار مكة نحن جميع منتصر. قال الكبير نحن جميع أمرنا منتصر من أعدائنا. والمعنى نحن أن يد واحدة على من خالفنا منتصر ممن عادانا. ولم يقل منتصر لموافقة رؤوس الآية. قال الله تعالى سيهزم الجمع يعني كفار مكة ويولون الدبر يعني الأدبار. فوحد لأجل رؤوس الآية كما يقال ضربنا منهم رؤوس وضربنا منهم رأس. وإذا كان الواحد يؤدي معنى الجمع هذا معروف عند كثير من المفسرين أن الأمر أو اللفظ تترك لأجل مراعاة الفاصلة أو لأجل مراعاة نهاية الآية، لكن هذا قول مرجوح. فإن مجرد مراعاة اللفظ ليس من سنن القرآن ولا هو من سنن كلام الله عز وجل، وإنما يغاير لمعنى وليس لمجرد مراعاة اللفظ. نعم. بني الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر. قال سيد بن مسيب سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما نزل سيهزم الجمع يولون الدبر كنت لا أدري أي جمع سيهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في درعي ويقول سيهزم الجمع يولون الدبر الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر، أي أعظم داهية وبرية وأشد مرارة من الأتي والقتل يوم بدر، إن المجرمين المشركين في ضلال وسعر، قيل في ضلال بعد عن الحق، قال الضحاك وسعري نار تسعر عليهم، وقيل في ضلال ذهب عن طريق الجنة إلى آخره وسعر نار مسعرة، قال الحسين بن الفضل ابن فضل إن المجرمين في ضلال في الدنيا ونار في الآخرة، وقال قد في عناء وعذاب، ثم بين عذابهم فقال يوم يسحبون يجرون في النار على وجوههم ويقالهم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ، قال الحسن قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، قوله واحدة ترجع إلى المعنى دون اللفظ، أي وما أمرنا إلا مرة واحدة، وقيل معناه وما أمرنا لشيء إذا أردنا تكوينه إلا كلمة واحدة كن فيكون، ولا مراجعة فيها كلمح البصر، قال عطاء بن عباس يريد أن قضائي في خلق أسرع من لمح البصر، وقال الكلبي عنه وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر، ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر أشباهكم ونظراكم في الكفر من الأمم السارفة، فهل من مدكر متعظي يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر، وكل شيء فعلوه يعني فعله الأشياء من خير وشر في الزبر في كتاب الحفظ، وقيل في اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير من الخلق وأعمال وأجال مستطر مكتوب، قال سطرت وسطرت وكتبت واكتتبت، إن المتقين في جنات بساتين ونار، أي أنهار ووحدوا لأجل رؤوس الآي ورد أنهار الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل، قال الضحكان في ضياء وسعة ومن النار، وقال أعرج نهر ونهر بضمتين جمع النهار، يعني لا ليل لهم في مقعد صدق في مجلس حق لا لو فيه ولا تأثم عند مليك مقتدر ملك قادر لا يعجزه شيء. يعني الآن تبين لنا أن ما قلناه صحيح، أنه ليس لمجرد مراعاة اللفظ يؤتى به وإنما للمعنى، فمثلا هنا إن المتقين في جنات ونهر ولم يقل وأنهار، يقول لرؤوس الآية لا، إنما للدلالة على المعنيين، لأنه لو جاء كلمة ونهار ما احتمل كلمة النهار، لكن كلمة ونهر يمكن قراءته ونهر بمعنى النهار، ولذلك هذه المراعاة هي المقصودة. نعم. سورة الرحمن مكية. الرحمن نزلت حين قالوا ومن الرحمن، وقيل هو جواب يعني مكة حين قالوا إنما يعلمه بشر، علم القرآن، قال الكلبي علم القرآن محمد، وقيل علم القرآن يسره للذكر يسره للذكر، أحسن، خلق الإنسان يعني آدم عليه السلام، علمه البيان أسماء كل شيء، وقيل علمه اللغات كلها، وكان آدم يتكلم بسبعمائة وأفضلها العربية، وقال الآخرون الإنسان اسم جنس وأراد به جميع الناس، علمه البيان النطق والكتاب والفهم والإفهام حتى عرف ما يقول وما يقال له، وقال السدي علم كل علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به، وقال ابن كيسان خلق الإنسان يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه البيان يعني بيان ما كان وما يكون، أنه كان يبين عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين، الشمس والقمر بحسبان، قال مجاهد كحسبان الروحى يدوران في مثل قطب الروحى، قال غيره معنى ويجريان بحساب ومنازل لا يدوان، قال ابن عباس قاله ابن عباس وقتاده، وقال ابن زيد وابن كيسان يعني بهما تحسب الأوقات والأجال، قال الضحاك يجريان بقدر، والنجم والشجر يسجدان، النجم ما ليس له ساق من النبات والشجر ما له ساق يبقى في الشتاء، وسجودهما سجود ظلهما كما قال يتفيأ ظلال عن اليمين والشمائل سجدا لله، وقال مجاهد النجم والكوكب سجود طلوعه والسماء رفع فوق الأرض ووضع الميزان، قال مجاهد أراد بالميزان العدل المعنى أنه أمر بالعدل يدل عليه قوله تعالى ألا تطغوا في الميزان، أي لا تجاوزوا العدل، وقال الحسن وقتادة والضحاك أراد به الذي يوزن به ليوصل به الإنصاف والانتصاف وأصل الوزن التقدير، ألا تطغوا يعني لئلا تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل وقال أبو الدرداء وعطاء مالا أقيموا لسان الميزان بالعدل. وقال ابن عيينة الإقامة باليد والقسط بالقلب. ولا تخسروا ولا تنقصوا الميزان ولا تطففوا في الكيد والوزن. والأرض وضعها للأنام للخلق الذين بثهم فيها فيها فاكهة يعني أنواع الفاكهة. قال ابن كيسان ما يتفكهون به من النعم التي لا تحصى والنخل ذات الأكمام الأوعية التي يكون فيها التمر لأن تمر النخل يكون في غلاف ما لم ينشق واحد وكم. وقال أبو كل ما ستر شيئا فهو كم وكمة. ومنه كم القميص ويقال للقلنسوة كمة كما قال الضحاك ذات الأكمام ذات الغلف. وقال الحسن أكمامها ليفها ليفها. وقال ابن زيد هو الطلع قبل أن ينفتق. والحب ذو العصف أراد بالحب جميع الحبوب التي يقتات بها. قال المجاهد ورق الزرع. وقال ابن كيسان عصف ورق كل شيء يخرج منه الحب. وقال ابن عباس هو التمران ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس ويبس نظيره كعصف مأكول. والريحان هو الرزق في قول الأكثرين. قال ابن عباس كل ريحان في القرآن فهو رزق. قال الحسن بن زيد هو ريحانكم الذي يشم. قال الضحاك العصف والتمر والريحان ثمرته. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان. يريد من هذه الأشياء المذكورة وكرر هذه آية في هذه السورة تقريرا للنعمة وتأكيدا في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع. يعدد على الخلق آلاء ويفصل بين كل نعمتين بما ينبه ما رأيك. قول الرجل لمن أحسن إليه وتاب عليه بالآيات وهو ينكره ويكفرها ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا. ألم تكن عريانا فكسوتك أفتنكر هذا. ألم تكن خاملا فعزتك أفتنكر هذا. ومثل هذا التكرار شائع في كلام العرب حسن تقريرا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان وهو أبو الجن. وقال الضحك هو إبليس من مارج من نار والصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه. قال مجاهد ومختلط بعضه ببعض من اللهب من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدته من قوله مرج أمر القوم إذا اختلط. بأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ورب المغرب المغرب الصيف مغرب الشتاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين العذب والمالح أرسلهما وخلهما يلتقيا بينهما برزخ حاجز من قدرة الله تعالى لا يبغيان لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه. وقال قتل أطيان على الناس بالغرق. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما قران المدينة والبصرة يخرج بضم الياء وفتح الراء. وقال آخر بفتح الياء وضم الراء اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من المالح دون العبد. وهذا جائز في كلام العربي أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل كما قال عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم وكانوا رسل من الإنس دون الجن. وقال بعضهم يخرج من ماء السماء وماء البحر. وقال ابن جرج إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف أفواها وحيثما وقعت قطرة كانت لؤلؤة واللؤلؤة ما عظم من الدر والمرجان صغرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار السفن الكمار كالمنشآت ولو الجوار المنشآت قرى حمزة وأبو بكر المنشآت بكسر الشين أي المنشآت للسيف يعني التي ابتدأنا وانشأنا السيف. وقرى الآخر بفتح الشين أي المرفوعات والي التي رفع خشبها بعضها على بعض قيل هي ما رفع قلعه من السفن. وأما ما لم يرفع قلعه فليس من المنشآت. وقيل المخلوقات المسخرات في البحر كالأعلام كالجبال جمع علم والجبل الطويل في شبه السفن البحر كالبالجبال في البر. فبأي آلاء ربك كما تكذبان كل من عليها أي على الأرض من حيوان فإنه فان هارك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام المكرم أنبيائه وأوليائه بلطفه ما جلاله وعظمته. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن. قال قتادة معناه لا يستغني عنه أهل السماء ما لا يستغني عنه أهل السماء والأرض. وقال ابن عباس فأهل السماوات يسألونه المغفرة وأهل الأرض يسألونه الرحمة والرزق والتوبة والمغفرة. وقال المقاتل يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة ويسألون الملائكة أيضا لهم الرزق والمغفرة كل يوم هو في شأن. قال المقاتل نزلت اليهود حين قالوا إن الله لا يطيع يوم السبت شيئا. قال المفسر من شأنه أن يحييه ويميته يرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عنه ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر دما إلا ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه ما يشاء وأحداثه في خلقه ما يشاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم وأيد من الله تعالى خلق بالمحسن كقول القائل لا أتفرغن لك وما به شغل وهذا قول ابن عباس وضحك إنما حسن هذا الفراغ لسبق ذكر الشاك وقال آخر ما له سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم كقول القائل الذي لا شغل قد تفرغت لك وقال بعض من الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجر ثم قال سنفرغ لكم مما وعدناكم وأخبرناكم فنحاسبكم ونجازيكم وننجز لكم ما وعدناكم فتم ذلك ونفرغ منه وإلى هذا ذهب الحسن المقاتل أيها الثقلان أي الجن والإنس سمي ثقلين لأنهما ثقلون على الأرض أحيانا ومواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تجوزوا وتخرجوا من أقطار السماوات والأرض من جوانبها وأطرافها فانفذوا معنا إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السماوات والأرض فهربوا واخرجوا منها والمعنى حيث كنتم أدرككم الموت كما قال جل ذكره أينما تكونوا يدرككم الموت وقيل يقال لهم هذا يوم القيامة إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا لا تنفذون إلا بسلطان أي بملك وقيل بحجة والسلطان القوة التي يتسلط بها على الأمر فالملك والقدرة والحجة كلها سلطان يريد حيثما توجهتم كنتم في ملك وسلطان وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما أنا وإن استطعتم تعملوا في ما في السماء أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار وهو اللهب الذي لا دخان فيه وهذا قول أكثر المفسرين وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع من النار ونحاس قال سعيد بن جبير الكلبي النحاس الدخان ورواية عطاء بن عباس وقال مجاهد وقد النحاس هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم ورواية عفيان بن عباس وقال ابن مسعود إن النحاس هو المول وقال فلا تنتصران فلا تمتنعان من عذاب الله ولا يكون لكم ناصر منه فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت انفرجت السماء فصارت أبوابا لنزول الملائكة فكانت وردة أي كلون الفرس الورد وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة كالدهان جمع دهن شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيب وشبه الوردة في اختلاف ألوان بالدون واختلاف ألوان وقوه قول الضحاك ومجاهد وقتاد والربيع وقال عطاء بن أبي رباح كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة ألوانه وقال مقاتل كدهن الورد الصافي وقال ابن جرين تصير السماء كدهن الذهب وذلك حين يصيبها حر جهنم قال الكلبي كالدهان أي كالأجهم الأحمر وجم وجهنة ودهن فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان قال حسن وقد لا يسألون عن ذنوبهم لتعلم من جهتهم أن الله عز وجل علمها منهم علم منهم وكتبت الملائكة عليهم وهي رواية العوفية من البتمان وأيضا لا تسأل الملائكة المجرمين لأنهم يعرفونهم باسمائهم دليلهما بعده وهذا قول مجاهد عن ابن عباس في الجمع بين هذه الآية وبين قوله فربك لنسألنهم أجمعين قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه آلوا بذلك منهم ولكن يسألهم لما عملتم كذا وكذا وعن كلمة أنه قال إنها مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا لا يسألون سؤال شفقة ورحمة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ وقال أبو العالية لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم وهو سواد الوجوه وزرقة العيون كما قال جل ذكره يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فيؤخذ بالنواصي والأقدام فتجعل الأقدام مضمومة للنواصي من خلف يلقون في النار فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون ويطوفون بينها وبين حميم آن قد انتهى حره قال الزجاج أنا يأنا فهو آن إذا انتهى في النضج ومعنى أنهم يسعون بين الجحيم والحميم فإذا استغاثوا من حد النار جاء العذابهم الحميم الآن الذي صار كالمهل وقوله إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وقال كعب الأحمر أنا أواد من وأودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم في الأغلال فيغمسون في ذلك الوادي حتى تنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث الله تعالى بهم خلقا جديدا فيلقون في النار وذلك قوله يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان وكل ما ذكر الله تعالى من قوله كل من عليها فان إلى هنا مواعظ وزواج وتخويف كل ذلك نعمة من الله تعالى أنها تزجر عن المعاصي ولذلك ختم كل آية بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم ذكر ما أعده لمن اتقاه وخافه فقال ولمن خاف مقام ربه أي مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية والشهوة وقيل قيام ربه عليه بيانه قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال إبراهيم أخي ومجاهد هو الذي يهم بالمعصية يهم بالمعصية فيذكر الله في دعاء من مخافة الله. قالوا جنتان. قال مقدس جنة عدن وجنة نعيم. قال محمد بن علي الترمذي جنة لخوفه ربه وجنة لتركه شهوته. قال الضحاك هذا لمن راقم الله في سنه والعذب علمه ما عرض له من محرم تركه من خشية الله وما عمل من خير أفضى به إلى الله لا يحب أن يطلع عليه أحد. وقال قد إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله وزأبوا لليل والنار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم وصف الجنة وقال ذوات أفنان أغصان واحدها أفنان وهو الغصن المستقيم طولا. وهذا قول متعلم كما سألك أبي. وقال أعثرما ظل الأغصان على الحيطان. وقال حسن ذوات ظلال. وقال ابن عباس الوان. وقال قد ذوات فضل وساعة على ما سواهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجنيان. قال ابن عباس الكرامة والزيادة على الجنة. وقال الحسن تجنيان بالماء الزلال إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطاء إحداهما من غير من ماء غير آسل والأخرى من خمر لذة للشاربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان صنفان ونوعا. وقيل معناه إن فيهما من كل ما يتفك بيض البي رطبا ويابسا. وقال ابن عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة لا وهي في الجنة حتى الحمد لله أنه حلو فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش جمع فراش بطائنها جمع بطائن وهي التي تحت الظهار. وقال الزجاج هي مما يلي الأرض من استبرق وهو ما أغلظ من الديباج. قال ابن مسعود وابو هريرة هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر. قال ابن عباس وصف البطائن وترك الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظواهر. وجنى الجنتين دان الجنى ما يجتنى من الثمار يريد ثمرهما دان قريب يناله القائم والقاعد والنائم. قال ابن عباس تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا. قال قتادة لا يرد أيديهم عنها لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف غاضة الأعين قصرن طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن إلى غيرهم ولا يريدن غيرهم لم يجامعهن ولم يفترعهن وأصله من الطمس والدم. ومنه قيل الحائض طامث كأنه قال لم يدمن بالجماع إنس قبلهم ولا جان. قال مقاتل أنهن خلقن في الجنة فعلى قول هؤلاء من حور الجنة. وقال الشعبي هن من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئ وهو قول كلبي ويعني لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئنا فيه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. قال قد صفاء الياقوت في بياض المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. وقال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان أي ومن دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان. قال ابن عباس من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد من دونهما في الفضل. وقال ابو موسى ناشي جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. هذا جاء في حديث مرفوع إن الجنان أربعة جنتان من ذهب وما فيهما آنيتهما وما فيه وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما سبحان الخالق. نعم. وقال ابن جريج هن أربع جنتان المقربين السابقين وفيهما من كل فاكهة زوجان وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال الكسائي ومن دونهما أي أمامهما وقبلهما يدل عليه قول الضحاك الجنتان الأوليان من ذهب وفضة والأخريان من ياقوت فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان ناعمتان سوداوان من ربهما وشدة خضرتهما لأن من ريهما أحسن الله إليك مدهامتان ناعمتان سوداوان من ريهما وشدة خضرتهما لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد ويقال الدهام الزر إذا علاه السواد ريا إدهماما فهو مدهام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا تنقطعان والنضخ فوران الماء من العين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال بعضهم ليس النخل والرمان من الفاكهة والعامة على أنها من الفاكهة، وإنما أعاد ذكر النخل والرمان وما من جملة الفواكه للتخصيص والتفضيل. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن، يعني في الجنات الأربع، خيرات حسان. روى الحسن عن نبي عن أم سلمة أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن قولي خيرات حسان، قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات، محبوسات مستورات في الحجال، يقال امرأة مقصورة وقصيرة إذا كانت مخدرة مستورة لا تخرج. وقال مجاهد يعني قصرنا طرفنا أنفسنا على أزواجين فلا يبغين لهم بدلا، في الخيام جمع خيمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر. قال سيد بن جبير الرفرف رياض الجنة وخضر مخضبة، ويروى ذلك ابن عباس واحدة رفرفة. وقال الرفارف جمع الجمع، وقيل الرفرف البسط وهو قول الحسن ومقاتل والقرظي. ورضى العوفي عن ابن عباس الرفرف فضول المجالس والبسط. وقال الضحاك وقتادة هي مجالس خضر فوق الفرش. وقال ابن كيسان هي المرافق. وقال ابن عينة الزرابي. وقال غير كل ثوب عريض عندها فورفرف. وعبقري حسان هي الزرابي. والطنافس السخام هي جمع واحدة عبقرية. وقال قتال العبقري وعتاق الزرابي. وقال ابو العارية هي الطنافس المخمنة بلا رقة. وقال القتيبي كل ثوب موشا عند العرب عبقري. وقال ابو عبيدة هو منسوب من الأرض يعمل بها الوش. وقال الخليل كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيره من العرب عبقري. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه فلم أرى عبقريا يفري فريه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قرأ أهل الشام ذو الجلال بالواو، وكذلك هو في مصاحفهم إجراء على الاسم. أحسن، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. كل ما يذكر عن الجنة ليس مما نعلمه إلا من حيث الاسم فقط، وأما حقيقة ما في الجنة لا يمكن تصوره ولا تخيله. أنهار غير آسن، وأنهار من خمر، سورة الواقعة مكية. إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة، وقيل نزلت صيحة القيامة وهي النفخة الأخيرة، ليس لوقعتها لمجيئها كاذبة. هذا أحد الأقوال، أن الواقعة هي النفخة الأخيرة، والصواب أن الواقعة هي بداية القيامة وليس هي الأخيرة. نعم. ليس لوقعتها لمجيئها كاذبة، كذب كقوله لا تسمع في الألاغية، أي لغو، يعني أنها تقع صدقا وحقا. والكاذبة اسم الكافية والنازلة، خافضة رافعة، تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين الجنة. وقال عطاء بن عباس تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع أقواما كانوا في الدنيا مستضعفين. إذا رجت الأرض رجة حركت وزلزلت زلزلة. وقال الكلبي إن الله عز وجل إذا أوحى إلي اضطربت فرقا. قال المفسر ترج كما يرج الصبي في المادي حتى ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما عليها من الجبال وغيرها. وأصل الرج في اللغة التحريك، ويقال رججت فارتج. وبست الجبال بس. قال عطاء مقاتل مجاهد فتت فتن فصارت كالدقيق المبسوس. والمبلون. وقال سيد المسيب السدي كسرت كسرا. وقال كلبي سيرت على وجه الأرض تسيرا. وقال الحسن قلعت من أصلها فذهبت نظيرا. فقل ينسفها ربي نسفا. قال ابن كيسان جعلت كثيبا مهيلا فعدا كانت شامخة طويلة فكانت هباء منبثا غبارا متفرقا كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل القوة وهو الهباء. وكنتم أزواجا أصنافا ثلاثة. ثم فسر فقال فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. وقال ابن عباس هم الذين كانوا على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه. وقال الله لهم هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقال الضحاك هم الذين يعطون كتبا بإيمانهم. وقال الحسن والربيع هم الذين كانوا ميمين مباركين فيها على أنفسهم وكانت أعمارهم في طاعة الله ومتابعون بإحسان. ثم عجب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال وما ما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وهذا كما يقال زيدا زيد ما زيد يراد زيد شديد. وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة يعني أصحاب الشمال. والعرب تسمي اليد واليسرى الشؤمة تسمي اليد واليسرى الشؤمة ومنه يسمى الشام اليمن لأن اليمن عن يمين الكعبة والشام عن شمالها وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. وقال ابن عباس هم الذين كانوا على شمال آدم عند إخراج الذرية. وقال الله لهم هؤلاء في النار ولا أبالي. وقال الضحاك هم الذين يؤتون كتبهم بشمالهم. وقال الحسن هم المشائين على أنفسهم وكانت أعمارهم في الماء المعاصي. والسابقون السابقون قال ابن عباس ان السابقون الهجرة هم السابقون في الآخرة. وقال عكرمة السابقون الإسلام قال ابن سيرين هم الذين صلوا إلى القبلتين دليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال ربيع بن عاص السابقون إلى إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في المقبرة. وقال مقاتل إلى إجابة الأنبياء صلوات الله عليهم بالإيمان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الصلوات الخمس. وقال الضحاك بن الجاهل وقال سعيد المجمل هم المسارعون إلى التوبة ولا إلى أعمال البر. قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم ثم أثنى عليهم فقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال ابن كيسان سابقون إلى كل ما دعا الله إليه. وروي عن كعبين أنه قال هم أهل القرآن المتوجون يوم القيامة. وقيل هم أولهم أرواحا إلى المسجد الأقصى وأولهم خروجا في سبيل الله. وقال القرظي إلى كل خير أولئك المقربون من الله في جنات النعيم ثلة من الأولين. هذا هو الصواب أن من أراد أن يكون من السابقين ليبادر إلى كل خير، فمن بادر إلى كل خير صار من السابقين. ثلة من الأولين من الأمم الماضية من لدن آدم عليه السلام إلى زمان نبينا صلى الله عليه وسلم. وثلة الجماعة غير محصورة العدد وقليل من الآخرين يعني من هذه الأمة من أمة. قال الزجاج الذين عاينوا جميع النبيين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام وصدقوا ما أكثر ممن عاين النبي صلى الله عليه وسلم سرور موضون منسوجة كما توضن لها حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. قال المفسرون هي موصولة منسوجة بالذهب والجواهر. وقال الضحاك موضونة مصفوفة متكئة ناريا متقابلين يضرب بعضهم إلى في قفا بعض يطوف عليهم الخدمة ولدان غلمان مخلدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون. وقال الفراتق العرب لمن كبر ولم يمشط إنه مخلد. وقال ابن كيسان يعني ولدان لا يحولون من حالة إلى حال إلى حالة. قال سيد الجبري مفرطون. وقال خلد جارية إذا حلها بالخلد وهو القرط وهو القرط بأكواب وأباريق. فالأكواب جمع كوب وهي الأقداح المستديرة الأفولا آذان لا ولا عرى والأباريق وهي ذوات الخراطيم سميت باريق لبريق لونها من صمين الصفاء. وكأس من ماء خمر جار ولا يصدعون عنها لا تصدعوا رؤوس ولا تصدعوا رؤوس من شربها ولا ينزفون إلا يذكرون. وهذا إذا قرئ بفتح الزاي من كسر من ومن كسر فمعناه لا ينفد شرابهم. وفاكهة مما يتخيرون يختارون مما يشتهون. قال تخيرت شيء إذا أخذت خيره ولحم طير مما يشتهون. قال ابن عباس يخطر على قلبي لحم الطير فيصير ممثلا بين يدي على ما اشتهى. ويقال إنه يقع على صحفة الرجل فيأكل منه ما يشتهي ثم يطير فيذهب. وحور عين. قال أبو جعفر حمزة الكسائي بكسر الراء والنون أي وبحور عين. وقيل معناه يكرمون بفاكهة ولحم طير وحور عين. وقال باقون باقون برفع أي وطوف عليهم حور عين. وقال أخفش رفع عرفها على ما لهم حور عين. وجاء في تفسير حور عين بيض ضخام العيون. وكم ثاني اللؤلؤ المكنون المخزون في الصدفين فلم تمسوا الأيدي جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا إلا ولا تأثيما إلا قيلا أي قولا سلاما سلاما نصبهم اتباعا لقوله قيل أي يسمعون قيلا سلاما سلاما قلاطا يحيي بعضهم بعضا بالسلام. ثم ذكر أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال جل ذكره وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود لا شوكة فيه كأنه خضد شوك أي قطع ونزع. وهذا قول ابن عباس وكرمة وقال الحسن لا يقر أيديهم. وقال ابن كيسان والذي لا أذى فيهم. وقال الضحك ومجاهد والموقر حملة وطلح أي موز واحد وطلحة عند أكثر المفسرين. وقال الحسن ليس هو بالموز لكنه شجر لا ظل بارد طيب. قال الفراء وأبو عبيدة الطلح عند العرب شجر عظام لا شوك. وروى مجاهد عن الحسن بن سعد أنه قال قرأ رجل عند علي رضي الله عنه طلح منضود فقال وما شأن الطلح إنما هو طلح منضود. ثم قرأ طلعها هضيم ثم قرأ طلعها هضيم. قلت يا أمير المؤمنين في المصحف بالحاء أفلا تحولها. فقال إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول. والمنضود المتراكم الذي قد نضد بالحمل من أول إلى آخر وليس هو سوق بارز وليس هو سوق بارز. قال مسروق أشجار الجنة من عروقها إلى أفناها ثمر كله وظل ممدود دائم لا تنسخ الشمس. والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع ممدود وماء مسكون مصبوب يجري دائما في غير أخدود لا ينقطع. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة. قال ابن عباس لا تنقطع إلى جنية ولا تمتنع من أحد أراد أخذها. وقال بعضهم لا مقطوع بالأزمان ولا ممنوع بالأثمان كما ينقطع أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء ولا يتواصل إلا بثمن. وقال القتيبي يعني لا يحضر عليها كما يحضر على بساتين الدنيا. وفرش مرفوع قال علي رضي الله عنه فرش مرفوع على الأسرة. وقال جماعة من المفسرين بعضها فوق بعض فهي مرفوعة عليها. وقيل أراد بفرش النساء والعرب تسمي المرأة فراشا ولباسا على الشعر مرفوعا رفعنا بالجنة الجمال والفضل على نساء الدنيا. دليل هذا التأويل قوله في عاقبه: إنا أنشأناهن إن شاء خلقناهن خلقا جديدا. قال ابن عباس عن الأدمية العجل الشمطي يقول: إحدى خلقناهن بعد الهرم خلقا آخر وجعلناهن أبكار عذارا. قال مسيب بن شريك: إنهن عجاج الدنيا أنشأهن الله تعالى خلقا جديدا كلما أتاهن أزواجهن وجدهن أبكار. وذكر مسيب عن غير أنهن فضلن على الحور العين بصلتهن في الدنيا. وقال متقاتل وغيرهن: الحور العين أنشأنهن الله لم يقع عليهن ولادة فجعلناهن أبكارا عذارا ليس لها وجع ليس هناك وجع. كما أن أهل الجنة من الرجال لهم فضل على غلمانهم من أهل الجنة، فكذلك النساء من المؤمنات لهن فضل على الحور العين. عروبا جمع عروب أي عواشق متحببات إلى أزواجين. وقال أسامة بن زيد عن أبيه: عروبا حسنات الكلام أترابا مستويات في السن على سن واحد. قوله عز وجل: أصحاب اليمين يريد أنشأهن لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين من المؤمنين الذين كانوا قبل هذه الأمة، وثلة من الآخرين من مؤمني هذه الأمة ذوي الجمال، لأن ثلثين جميعا من هذه الأمة. قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سموم ريح حارة وحميم. أصحاب الشمال أحسن عليك. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم ريح حارة وحميم مال حار وظل من يحمون دخان شديد السواد. تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد سوى كان. وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود وكل شيء فيها أسود. وقال ابن كيسان: اليحموم اسم من أسماء النار، لا بارد ولا كريم. قال قتادة: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. وقال سيد المسيب: ولا كريم ولا حسن نظيره من كل زوج كريم. وقال مقاتل: طيب إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا مترفين منعمين، وكانوا يصرون يقيمون على الحنث العظيم على الذنب الكبير والشرك. وقال الشافعي: الحنث العظيم اليمين والغمس. وقمعنا هذا أنهم كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون وكذبوا في ذلك. وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قرأ أبو جعفر النافع الكسائي ويعقوب: أئذا مستفهما إنا بتركه. وقرأ الآخرون بالاستفهام فيما: أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. والهيم الإبل العطاش. وقال أكرمة: وقد الهيام داء يصيب الإبل تروى معه ولا تزال تشرب حتى تهلك. يقال: جمل أهيم وناقة هيما والإبل هيم. وقال الضحاك وابن عية: الهيم الأرض المسالة ذات رمل. هذا نزلهم يعني ما ذكر من الزقوم من الحميم أي رزقهم وغذاؤهم وما أعد لهم يوم الدين يوم يجازيهم بأعمال ثم احتج عليهم في البعث. فقال جل وعلا: نحن خلقناكم. قال مقاتل: خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون ذلك، فلولا فهل لا تصدقون بالبعث؟ أفرأيتم ما تمنون تصبون في الأرحام من النطف وأنتم أنتم تخلقونه يعني أنتم تخلقون ما تمنون بشرا أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. قال مقاتل: فمنكم من يبلغ الهرم ومنكم من يموت صبيا وشابا. وقال الضحك: تقديره إنه جال أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء. فعلى هذا يكون معنا: قدرنا قضينا وما نحن بمسبوقين مغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم بأمثالكم. فذلك قوله تعالى: على أن نبدل أمثالكم يعني نأتي بخلق أمثالكم مثلكم بدلا منكم وننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور. قال مجاهد: في أي خلق شئنا. قال الحسن: أي نبدل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بمن كان قبلكم يعني أردنا أن نفعل ذلك ما فاتنا ذلك. وقال سيد المسيب: فيما لا تعلمون يعني في حواصل طير ستكون ببرهوت كان الخطاطيف وبرهوت واد باليمن. ولقد علمتم النشأة الأولى الخلقة الأولى ولم تكونوا شيئا فلولا تذكرون أني قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم. أفرأيتم ما تحرثون يعني تثيرون من الأرض وتبقون فيها من البدر أأنتم تزرون تنبتون أم نحن الزهرون المنبتون ولو نشاء لجعلنا حطاما. قال عطاء: تبنا لا قمح فيه. وقيل: هشيما لا ينتفع به في مطم وغذا فظلتم داصوا فظللتم حذفت إحدى اللامين تخفيفا. تفكهون تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم وهو قول عطاء وكيب مقاتل. وقيل: تندمون على نفقاتكم وهو قول يمان نظيره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها. وقال الحسن: تندمون على ما سلف منكم من المعصية التي أوجبت تلك العقوبة. وقال عكرمة: تتلاومون. وقال ابن كيسان: تحزنون. وقال الكسائي: وهو تلهف على ما فات وهو من الأرجاد. تقول العرب: تفكهت أي تنعمت، تفكهت أي حزنت. إنا لمغرم قال أبو بكر بن عاصم أئنا بهمزتين وقراءة الآخرون على الخبر ومجاز الآية فظلتم تفكرون أن تقولون إنا لمغرم قال مجاهد أكرم لموقيم بنا وقال ابن عباس وقال معذبون وقال والغرام العذاب وقال الضحاك بن كيسان غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرما علينا والمغرم الذي ذهب مال والمغرم الذي ذهب مال وبغير عوض وقوله بل نحن محرومون محدودون ممنوعون أي حرمنا ما كنا نطلب من الريع في الزار أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن سحاب واحدة مزنة مزنة أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جادا قال ابن عباس شديد الملوحة وقال حسن مرا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون تقدحون تستخرجون من زندكم أأنتم أنشأتم شجرتها التي تقدح منها النار وهي المرخ والعفار أم نحن المنشئون نحن جعلناها خلقناها يعني النار الدنيا تذكرة لنار الآخرة إذا رآها الرائي ذكر جهنم قال عكرمة ومجاهد ومقاتل وقال عطاء قاله عكرمة ومجاهد ومقاتل وقال عطاء موعظة يتعظ بها المؤمن ومتاعا بلغة ومنفعة للمقيم المسافر والمقيم النازل في الأرض والمقيم والقواء والقواء وهو القفر الخالية والبعيدة من عمران ويقال أقوت الدار إذا خلت من سكانها وقال المعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي والأسفار فإن منفعتهم أكثر من منفعة المقيم ذلك أنهم يوقدون ليلا لتهرب منهم السباع ويهتدي بها الضلات وغير ذلك من المنافع هذا قول أكثر المفسرين وقال مجاهد وأكلمة المقيم يعني المستمتعين بها من الناس الأجمعين المسافرين والحاضرين يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون من البرد وينتفعون بها من في الطبخ والخروج وقال الحسن بلغة للمسافرين يتبلغون بها إلى أسفارهم وقال ابن زيد الجاهل وتقول العرب أقويت منذ كذا وكذا أي ما أكلت شيئا قال قطرب المقيم من الأضداد وقال يقال للفقير مقوين لخلوه من الماء ويقال للمغني مقوين لقوته على ما يريد يقال أقوى الرجل إذا قوي جوابه وكثر ماله وصار إلى حالة القوة معنى أن فيها متاع للأغنياء والفقراء جميعا لا غنى لأحد عنها فسبح باسم ربك العظيم قلوا عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم قال أكثر المفسرين معناه أقسم ولا صلة وكان عيسى بن عمر يقول فلا أقسم على التحقيق وقيل قوله فلا رد لما قاله الكفار في القرآن أنه سحر وشعر وكيان ومعنى ليس الأمر كما يقولون ثم سأنف القسم فقال أقسم بمواقع النجوم قرى حمزة والكسائي بموقع على التوحيد وقرى آخر بمواقع على الجمع وقال ابن عباس أراد نجوم القرى في أنه كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا منجما متفرقا نجوما وقال جماعة من المفسرين أراد مغارب النجوم مساقطها وقال أعطى ابن أبي رباح أراد منازلها وقال الحسن أراد انكدارها واندثارها يوم القيامة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه يعني هذا الكتاب وهو موضع القسم لقرآن كريم عزيز مكرم لأنه كلام الله قال بعض المعاني الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير في كتاب مكنون منصور عند الله تعالى في اللوح محفوظ محفوظ من الشياطين لا يمسه أي ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون أو الملائكة الموصوفون بالطهارة رواه حسن عن الكلبي قال هم السفرة كرام البرار ورواه محمد بن فضل لا يقرأه إلا الموحدون قال أكرم كلام العباس أن يمكن أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن القرفرة لا يجد طعمه ونفع إلا من آمن به وقال قوم من معناه لا يمسهم إلا المطهرون من الأحداث والجنابات وظاهر الآية نفي معناها نهي قالوا لا يجوز الجنب ولا الحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مسه وقالوا عطاء طاووس وسالم القاسم وأكثر أهل العلم به قال مالك والشافعي وقال الحاكم محمد وأبو حنيفة يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه والأول قول أكثر الفقهاء تنزيل من رب العالمين القرآن منزل من عند رب العالمين سمي المنزل تنزيلا على التسعة لغة كما يقال المقدور قدر وللمخلوق خلق أفبهذا الحديث يعني هذا القرآن أنتم يا أهل مكة مدهنون قال ابن عباس مكذبون قال مقاتل بن حيان كافرون نظيره ودوا لو تدهن فيدهنون والمدهن والمداهن كالكذاب والمنافق وهو من الإدهان وهو الجري في الباطن على خلاف الظاهر وهذا أصله قيل ثم قيل المكذب وإن صرح بالتكذيب والكفر وتجعلون رزقكم حظكم ونصيبكم من القرآن لأنكم تكذبون قال الحسن في هذه الآية خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به وقال جعلت من فسر مانا وتجعلوا شكركم أنكم تكذبون قال هيثم العدي إن من لغتي أزدن شوء أزد شوء شنوء ما رزق فلان بمعنى ما شكر وهذا في الاستسقاء بالأنواع ذلك أنهم كانوا يقولون لا مطروا مطرنا بلو كذا وكذا ولا يرون ذلك من فضل الله تعالى لا فقيل لهم أتجانوا رزقكم أي شكركم بما رزقتم يعني شكر رزقكم التكليف حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه قالوا عز وجل فلولا أي ف فهل لا إذا بلغت الحلقوم إذا بلغت أي بلغت النفس الحلقوم عند الموت أنتم حينئذ تنظرون يريد أنتم يا أهل ميت تنظرون إليه متى تخرج نفسه وقيل معنى قولي تنظرون أي إلى أمري وسلطاني لا يمكنكم الدفع لا تملكون شيئا ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة والرؤية وقيل ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الذين حضروا فلولا فهل لا إن كنتم غير مدينين مملوكين وقال أكثرهم محاسبين ومجزيين ترجعون إن كنتم صادقين تردون نفس هذا الميت إلى جسدي بعدما بلغت الحقوم فأجاب عن قوله فلولا إذا بلغت الحقوم عن قوله وعن قوله فلولا إن كنتم غير مدين بجواب واحد مثله قوله تعز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم أجيب بجواب واحد معنا إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب ولا إله يجازي فهلا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحقوم وإذا لم يكنكم فاعلموا أن الأمر إلى غيركم هو الله عز وجل فآمنوا به ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم فقال فأما إن كان من المقربين والمسابقون فروح قرأ يعقوب فروح بضم الراء والباقون بفتحها فمن قرأ بالضم قال حسن قد معناه تخرج روحه في الريحان وقال قتالة الروح الرحمة أي له الرحمة وقيل معناه فحياة وبقاء لهم ومن قرأ بالفتح معناه فله روح وراحة وقوة مجاهد وقال سعيد بن جبير فراح وقال الضحاك مغفرة ورحمة وريحان استراحة وقال مجاهد وسعيد بن سيف ورزق وقال مقاتل ورزق بلسان حمير ويقال خرجت أطلب ريحان الله أي رزق الله وقال آخر هو ريحان الذي يشم قال أبو العلاء لا يفارق أحد من المقربين دون حتى يتابع بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم تقبض روحه وجنة نعيم قال بكر ورق الروح النجاة من النار والريحان دخول دار القرار وأما إن كان المتوفى من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أي سلامة لك يا محمد منهم فلا تهتموا لهم فإنهم سلموا من عذاب الله أو أنك ترى فيهم ما تحب من السلامة وقال مقاتله أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل حسناتهم ويقبل حسناتهم وقال الفراء وغير مسلم لك أنه من أصحاب اليمين ويقال صاحب اليمين مسلم لك أنك من أصحاب اليمين وقيل فسلام لك أي عليك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين بالبعث الضالين عن الهدى وهم أصحاب المشأمة فنزل من حميم فالذي يعد لهم حميم جهنم وتصلية جهنم وإدخال نار عظيم إن هذا يعني ما ذكر من قصة المحتضنين له حق اليقين أي الحق اليقين وضعف نفسه فسبح باسم ربك العظيم قيل فصل بذكر ربك وأمره وقيل الباء زائد أي فسبح اسم ربك العظيم سورة الحديد مكية سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن يعني هو الأول قبل كل شيء بالابتداء بل كان هو ولم يكن شيء موجودا والآخر بعد فناء كل شيء بالانتهاء تفنى الأشياء ويبقى وهو الظاهر الغالب والعالي على كل شيء والباطن العالم بكل شيء وهذا معنى قول ابن عباس وقال يمان هو الأول القديم والآخر الرحيم والظاهر الحليم والباطن يعلم قال السدي هو الأول ببره إذا عرفك توحي إذا عرفك توحيده والآخر يد بجوده إذ عرفك التوبة على ما جني والظاهر بتوفيق إذ وفقك للسجود له والباطن بستر إذ عصيته فستر عليك وقال الجنيد هو الأول بشرح القلوب والآخر بغفران الذنوب والظاهر بكشف الكروب والباطن بعلم الغيوب وسأل عمر رضي الله عنه كاما عن هذه الآية فقال معناه إن علمه بالأول كلمه بالآخر وعلمه بالظاهر كلمه بالباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما كن بالعلم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض إلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمن بالله ورسوله يخاطب كفار مكة أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مملكين فيه يعني المال الذي كان بيد غيرهم فأهلكم وأعطاه قريشا فكانوا في ذلك المال خلف خلفاء ممن مضوا فالذين آمنوا منكم أنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم قرابوا عمرو أخذ بضم الهاء وكسر الخاء بضم الهمزة وكسر الخاء ميثاقكم برفع القاف على ما لم يسمى فاعله. وقرأ الآخر بفتح الهمزة والخاء ونصب القاف أي أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام بأن الله ربكم لا إله إلا هو سواه. قاله مجاهد قيل أخذ ميثاقكم بإقامة الحجة والدلائل التي تدعو إلى متابعة رسول صلى الله عليه وسلم إن كنتم مؤمنين يوما. فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات عن يعني القرآن ليخرجكم الله بالقرآن من الظلمات إلى النور. وقيل يخرجكم الرسول بالدعوة من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يقول أي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم. ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح يعني فتح مكة في قول الأكثر المفسرين. وقال الشعبي وصلح الحديبية وقاتل يقول لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة ما من أنفق وقاتل بعده. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلنا وعد الله الحسنى أي كلا الفريقين وعدهم الله الجنة. قال عطى درجات الجنة تتفاضل فالذين أنفقوا قبل الذين أنفقوا قبل الفتح في أفضلها. وقرأ ابن عامر وكل بالرفع والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له ولو أجر كريم من إثار المؤمنين والمؤمنات سنورهم يعني على الصراط بين أيديهم وبإيمان يعني عن أيمانهم. فقال بعضهم أراد جميع جوانب فعبر بالبعض أن كل وذلك دليل من الجنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يؤتون نورهم يوم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وجناهم نورا من نوره على إبهامه فيطوى مرة ويقيد مرة. وقال الضحاك ومقاتل يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم يريد أن كتبهم التي أعطوها بأيمانهم ونورهم بين أيديهم. وتقولهم الملائكة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا النور مقداره بمقدار إحسانك للوضوء وللصلاة. بمقدار إحسانك للوضوء والصلاة تحصل النور في القبر وفي ظلمة الحشر وفي المرور على الصراط. نعم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. قرأ الأعمش وحمزة أنظرونا بفتح الهمزة وكسر الظاء أي أمهلونا وقيل انتظرونا. وقرأ الآخرون بحذف الألف في الوصل وضمها في الابتداء وضم الظاء. تقول العرب انظرني وانظرني يعني انتظرني. نقتبس من نوركم نستضيء من نوركم. وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا على قدر أعمال يمشون به على الصراط ويعطي المنافقين أيضا نورا خديئة لهم. وقوله عز وجل وهو خادم فبينما هم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحا وظلمة فطفأت نور المنافقين. وذلك قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور من سابين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا مخافة يسبوا نورا كما سلب نور المنافقين. قال الكلبي بل يستضيء المنافقون بنور المؤمن ولا يعطون النور. فإذا سبق المؤمن وبقوا في ظلمة قالوا للمؤمن انتظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم. قال ابن عباس يقول المؤمن وقلق ثلاثة يقول الملائكة ارجعوا وراءكم من حيث جئتم فالتمسوا نورا فاطلبوا هناك لأنفسكم نورا فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا. فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين. وهو قوله فضرب بينهم بسور أي سور والباء صلة وهو الباء صلة يعني بين المؤمنين والمنافقين ومحاط بين الجنة والنار. له أي لذلك السور باب باطن فيه الرحمة وظاهره باب باطن فيه الرحمة أي في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة وظاهره أي خارج ذلك السور من قبله أي من قبل ذلك الظاهر العذاب هو النار. ينادونهم يعني ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور حين حجب بينهم بالسور وبقوا في الظلمة ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم. قالوا بلى ولكنكم فتنتم قتلتم أنفسكم أهلكتموها بالنفاق والكفر استعملتموها في المعاصي والشهوات وكلها فتنة وتربصتم بالإيمان والتوبة وقال مقاتل وتربصتم بمحمد صلى الله عليه وسلم الموت وقلتم يوشك أن يموت فتنستريح منه وارتبتم شككتم في نبوتي وفيما أوعدكم به وغرتكم الأماني الأباطي وما كنتم تتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين حتى جاء أمر الله يعني الموت وغركم بالله الغرور يعني الشيطان قال قتانا ما زالوا على قدرتي من الشيطان حتى قذفهم الله في النار فاليوم لا يؤخذ منكم فدية بدن وعوض بأن تفدوا أنفسكم من العذاب ولا من الذين كفروا يعني المشركين مأواكم النار يا مولاكم صاحبكم مولى بكم لما أسلفتم من الذنوب وبئس المصير قول عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال الكلبي ومقاتل نزلت المنافقين بعد الهجرة بسلام ذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزلتنا نحن نقص عليك أحسن القصص فأخبر من القرآن أحسن قصصا من غيره فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فكفوا عن سؤال ما شاء الله ثم عادوا فقالوا حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية فعلى هذا قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله يعني في العلانية وباللسان وقال الآخر نزلت في المؤمنين قال عبد الله بن عتيبة ما كان بين إسلامنا وبين أن أعتبنا الله بأجل آية لم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين وقال ابن عباس إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فأعتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن فقال ألم يحل للذين من تخشى تلين قلوب وتخضع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد الزمان بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم قال ابن عباس مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله والمعنى أن الله عز وجل هل المؤمن أن يكون في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر وكثير منهم فاسق يعني الذين تركوا الإيمان بعيسى محمد عليهما الصلاة والسلام وقوله عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات قال ابن كثير أبو بكر العاصم بتخفيف الصاد وفيما منهم التصديق أي المؤمنين والمؤمنات وقال الآخر بتشديد أي المتصدقين والمتصدقات أدغمت التاء في الصاد وأقرض الله قرضا حسنا بالصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل يضاعف لهم ذلك القرض ولهم أجر كريم ثواب حسن وهو الجنة والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والصديق كثير الصدق قال مجاهد كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وتلاذي ناية قال الضحاك هم 8 نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض وفي زمانهم إلى الإسلام أبو بكر وعلي وزيد وثامر عثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة وتاسع عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى لهم أجمعين ألحق الله بهم لما عرف من صدق نيته والشهداء عند ربهم اختلفوا في نظر هذه الآية منهم من قال هي متصل بما قبلها والواو والنسق وأراد بالشهداء المؤمنين المخلصين وقال الضحاك الذين سميناهم وقال مجاهد كل مؤمن صديق شهيد وتلا هذه الآية وقال قوم ثم تم الكلام عند قوله هم الصديقون ثم ابتدى فقال والشهداء عند ربهم والواو أو الاستئناف وهو قول ابن عباس ومسروق جماعة ثم اختلفوا فيهم فقال قوم هم الأنبياء الذين يشهدون يوم القيامة ويروى ذلك ابن عباس وهو قول مقاتل بن حيان وقال مقاتل بن سليمان هم الذين استشهدوا في سبيل الله لهم أجرهم بما عملوا من العمل الصالح ونورهم على الصراط والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قوله عز وجل اعلموا أنما الحياة أي أن الحياة الدنيا ماصلة أي إن الحياة بهذه الدار لعب باطن لا حاصل له وله فرح ثم ينقضي وزينة منظر تتزين به وتفاخر بينكم يفر به بعضكم على بعض وتكاثر في الأموال والأولاد مباهاة بكثرة الأموال والأولاد ثم ضرب لها مثلا فقال كمثل غيث أعجب الكفار أن يزرع نباته ما نبت من ذلك الغيث ثم يجو يلبس فتراه مصفرا بعد خضرته ونضرته ثم يكون حطاما يتحطم يتكسر بعد يبسه ويفنى وفي الآخرة عذاب شديد قال مقاتل لا أدى إلا ومغفرة من الله ورضوانه لأوليائه وطاعته وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سيد جبل متاع الغرور لمن لم يشغل فيها بطلب الآخرة ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلا غني لا ما هو خير منه. سابقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض لو وصل بعضها ببعض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبين أن أحدا لا يدخل الجنة إلا بفضل الله. قوله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض يعني قحط المطر وقلة النبات ونقص الثمن ولا في أنفسكم يعني الأمراض وفقد الأولاد إلا في كتاب يعني لوح المحفوظ من قبل أن نبرها من قبل أن نخلق الأرض ونفسه وقال ابن عباس من قبل أن نبر المصيبة وقال أولاد يعني النسمة إن ذلك على الله يسير إثبات ذلك على كثرته هين على الله عز وجل. لكي لا تأسوا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما أتاكم. قال أبو عمرو بقصر الألف من قوله فاتكم فجعل الفعل له قرا آخر آتاكم بمد الألف أي أعطاكم. والله لا يحب كل مختال متكبر بما أوتي من الدنيا فخور يفخر به على الناس. الذين يبخلون قيل وفي محل خفض على النعت المختال وقيل ورفع بالألوف بالابتداء وخبره فيما بعده. ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى يعرض عن الإيمان فإن الله الغني الحميد. قوله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والآيات والحجج وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يعني العدل. وقال مقاتل بن سليمان هو ما يوزن به ووضعنا الميزان كما قال السماء رفع ووضع الميزان ليقوم الناس بالقسط ليتعاملوا بينهم بالعدل وأنزلنا الحديث. قال أهل المعاني ما نقول أنزلنا الحديث أنشأنا وأحدثنا أي أخرج لهم الحديث من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. وقال قطرب هذا من النزل كما يقال أنزل الأمير على فلان نزلا حسنا فمعنى الآية أنه جعل ذلك نزلا لهم. ومثل قول أنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج في بأس شديد قوة شديدة يعني السلاح للحرب. وقال مجاهد فيه جنة وسلاح يعني آلة الدفء وآلة الضرب ومنافع للناس مما ينتفعون به في مصالحهم كالسكين والفاس والإبرة ونحوها إذ هو آلة لكل صنعة. وليعلم الله أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق والعدل وليعلم الله وليرى الله من ينصره أي دينه ورسله بالغيب أي قام بنصرة الدين لم يرى الله ولا الآخرة. وإنما يحمد ويثاب على من أطاع الله بالغيب إن الله قوي عزيز قوي في أمره عزيز في ملكه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثار برسولنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا على دينه رأفة وهي أشد رقة ورحمة كانوا متودين بعضهم لبعض كما قال الله تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم ورهبانية ابتدعوها من قبل أنفسهم وليس هذا بعطفنا لما قبل وانتصابه بفعل مضمون كأنه قال وابتدعوا رهبانية أي جاءوا بها من قبل أنفسهم ما كتبناها أي ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني ولكن ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية وتلك الرهبانية ما حملوا أنفسهم من المشاق في الامتلاء من المطعم من المشرب من الملبس من النكاح والتعبد في الجبال فما رأوا حق رعايتي لم يرعوا رهبانية حتى حق رعايتها أحبل ضيعوها وكفروا بدين عيسى فتهودوا ودخلوا في دين ملوكهم وتركوا التراهب وقام منهم أناس على دين عيسى عليه الصلاة والسلام حتى أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وذلك قوله تعالى فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وهم الذين ثبتوا عليها وهم أهل الرأفة والرحمة وكثير منهم فاسقون وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الخطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى عليه الصلاة والسلام والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم. القرآن قال قوم انقطع الكلام عند قوله رحمة ثم قالوا رهبانية ذلك أنهم تركوا الحق فأكلوا الخنزير وشربوا الخمر وتركوا الوضوء والغسل والجنابة والختان فما رواها يعني طاعة والملة حق رعايتها كناية عن غير مذكور فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وهم أهل الرأفة والرحمة وكثير منهم فاسقون وهم الذين ابتدعوا الرهبانية وإليه ذهب مجاهد معنى قوله إلا ابتغاء رضوان الله على هذا التأويل ما أمرناهم وما كتبناهم عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما أمرناهم بالتريب ويجعل لكم نورا تمشون به. قال ابن عباس المقاتلان على الصراط كما قال نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النور هو القرآن. وقال مجاهد هو الهدى والبيان، أن يجعل لكم سبيلا واضحا في الدين تهتدون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. ثم قال لئلا يعلم أهل الكتاب، قال قتل حسد الذين لم يحسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب المؤمنين منهم، فأنزل الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب. قال مجاهد قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل، فلما خرج من العرب كفروا به، فأنزل الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أين يعلم ولا صلة، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم الذين يؤمنون أنهم لا أجر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحسنت. سورة المجادلة مكية. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت، وكانت حسنة الجسم وكان به لمم فرادى فابت، فقال لها أنت علي كظهر أمي، ثم ندم على ما قال، وكان الضيار والإلاء من طلاق أهل الجاهلية. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن زوجي ظهر مني وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه، فقال تشكو إلى الله فاقتي ووحدتي. فجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قد سمع الله الآيات، ومعنى قولي قولا التي تجادلك تخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم ومراجعتكم الكلام، إن الله سميع بصير سميع لما تناجيه وتتضرع إليه بصير من يشكو إليه. ثم ذم الظهار فقال الذين يظهرون منكم من نسائهم هن أمهاتهم، أي من لواتي يجعلونهن من زوجاتهم كالأمهات بأمهات، المعنى ليس هن بأمهاتهم، إن أمهاتهم أي ما أمهاتهم إلا الله ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول لا يعرف في شرع وزورا كذبا، وإن الله لعفو غفور عفى عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة عليهم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا رقبة اختلف أهل العلم في العود، فقال أهل الظاهر وإعادة لفظ الظهار وهو قول بالعالية، وقال ثم يعودون لما قالوا أي لما قالوا أي عادوه مرة أخرى، فإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة عليه، وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار، والمراد من العود هنا العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية بنفس الظهار، وهو قول مجاهد والثوري، وقال قوم المراد من العود الوطر، وهو قول الحسن، وقتاله طاووس والزهري، وقالوا لا كفارة عليه ما لم يطع، وقال قوم هو العزم على الوطن، وقول مالك وأصحاب الرأي، وفسر ابن عباس رضي الله عنهما العود بالندم، فقال يندمون فيرجعون إلى الألف، ومعناه هذا. قال الفراء يقال عاد فلان لما قال فيما قال وفي نقض ما قال، يعني رجع عما قال. قوله عز وجل فتحي رقبة من قبل أن يتماس، والمراد بالتماس المجامعة، فلا يحل للمظاهر وطئ امرأته التي ظهر منها ما لم يكفر، سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام. وعند مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطئ قبله، لأن الله تعالى قيد العتق بالصوم بما قبل المسيس، وقال في الإطعام فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس. وعند الآخرين الإطلاق في الطعام محمول على المقيد في العتق والصيام، ذلكم توعظون به تؤمرون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد يعني الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا يعني المظاهر، إذا لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو فرط شهوة لا يصبر عن الجماع يجب عليه إطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله لتصدقوا ما أتى به رسول صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وتلك حدود الله يعني ما وصف به الكفارات في الظهار، وللكافرين عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن جحده وكذب به إن الذين يحادون الله ورسوله يعادون الله ورسوله يشاقون يخالفون أمرهما كبتوا وأذلوا وأخزوا وأهلكوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا إليك آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله حفظ الله أعمالهم ونسوهم والله على كل شيء شيء، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة أي من سرار ثلاثة يعني من المسارة، أي ما من شيء يناجي بالرجل صاحبي إلا هو رابع بالعلم، وقيل معناه ما يكون من متناجين ثلاثة يسار بعض بعضا إلا هو رابع بالعلم يعلم نجوى، ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، ألم تر إلى الذين نوعوا النجوى نزلت في اليهود المنافقين، وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين يتغامزون بأعينهم ويهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك، فلما طال ذلك عليهم وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم، فأنزل الله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى المناجاة ثم يعودون لما نهوا عنه يرجعون إلى المناجات التي نهوا عنها ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهاهم عن النجوى فعصوا، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وذلك أن اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك والسلام الموت، هم يوهمون أنهم يقولون السلام عليك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه فيقول يقول عليكم، فإذا خرجوا قالوا في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول يريدون، لو كان نبيا حقا لعذبنا الله بما نقول. قال الله عز وجل حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي كفعل المنافقين واليهود. وقال مقاتل أراد بقوله آمنوا المنافقين أي آمنوا بلسانهم. قال عطاء يريد الذين آمنوا بزعمهم. قال لهم لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان أي من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا، إنما يزين لهم ذلك ليحزن المؤمنين، وليس التناجي بضارهم شيئا. وقيل ليس الشيطان بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحسنه. قوله عز وجل يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا أي توسعوا في المجلس. قال الحسن وعاصم في المجالس لأن كل جالس المجلس معناه قرأ الحسن هو عاصم في المجالس لأن كل جالس مجلس معناه ليتفسح كل رجل في مجلسه. وقرأ الآخرون في المجلس على التوحيد لأن المراد من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فافسحوا أوسعوا. يقول فسح يفسح فسح إذا وسع في المجلس يفسح الله لكم يوسع الله لكم الجنة والمجالس فيها. وإذا قيل انشزوا فانشزوا ارتفعوا قيل ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم. وقال مجاهد وأكثر المفسرين معناه إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد وإلى مجالس كل خير وحق فقوموا لها ولا تقصروا. يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم. والذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم درجات والله بما تعملون خبير. قال الحسن قرأ ابن مسعود في هذه الآية وقال أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبنكم في العلم، فإن الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ربكم صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ربكم أمام مناجاتكم صدقة. قال ابن عباس وذلك أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف على نبيه ويثبطهم ويردعهم عن ذلك، فأمر من يقدم صدقة عن المناجاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك خير لكم، يعني تقديم الصدقة على المناجاة، وأطهروا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به معفو عنهم. أشفقتم أن تقدموا قال ابن عباس رضي الله عنه ما بخلتم، والمعنى أخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم تجاوز عنكم ولم يعاقبكم بترك الصدقة. وقيل الواو صلة المجاز فإن لم تفعلوا تاب الله عليكم وتجاوز عنكم وخفف عنكم ونسخ الصدقة. قال مقاتل بن حيان كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. وقال الكلبي ما كانت إلا ساعة من نار، فأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا من غضب الله عليهم نزلت في المنافقين تولوا اليهود وناصحوهم ونقلوا أسرار المؤمنين إليهم. وراد بقول غضب الله عليهم اليهود ما هم منكم ولا منهم، يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية ولا من اليهود والكافرين كما قال مذذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال السدي ومقاتل نزلت في عبد الله بن نبت المنافق كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حجته اليهود، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة من حجاته قال يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين الشيطان، فدخل عبد الله بن نبت وكان أزرق العينين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تشتمني أنت وأصحابك، فحلف بالله ما فعل وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فقال ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كذبة أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم الكاذبة جنة يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم، فصدوا عن سبيل الله صد المؤمنين عن جهادهم من القتل وأخذ أموالهم فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم يوم القيامة أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كاذبين ما كانوا مشركين كما يحلفون لكم في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء من أيمانهم الكاذبة ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ غلب واستولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أدنى حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين الأسفلين أي هم في جملة من يلحقهم الذلة في الدنيا والآخرة. كتب الله قضى الله قضاء ثابتا لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز نظيره قوله لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. قال الزجاج غلبت الرسل على نوعين من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. قوله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. الآية أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بمودة الكفار وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر وإن كان من عشيرته. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أثبت التصديق في قلوبهم فهي موقنة مخلصة. وقيل حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها موضعه وأيدهم بروح من قواهم بنصر من. قال الحسن سمى نصره إياهم روحا لأن أمرهم يحيى به. وقال السدي يعني بالإيمان وقال الربيع يعني بالقرآن وحججه كما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقيل برحمة منا وقيل مدهم بجبريل عليه السلام ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوان أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة الحشر مكية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم الذي خرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بني النضير من ديارهم التي كانت في يثرب. وقال ابن إسحاق كان يجلى بني النضير بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وفتح قريظة عند مرجع من الأحزاب وبينهما سنتان لأول الحشر. قال الزهري كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا. قال ابن عباس من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية فكان هذا أول حشر إلى الشام. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. وقال الكلبي إنما قال أول الحشر لأول الحشر لأنه كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب ثم أجل آخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال مرة الهمداني كان أول الحشر من المدينة والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى ذرعات وريحة من الشام في أيام عمر. وقال قتادة كان هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشر من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من المدينة لعزتهم ومنعتهم وذلك أنهم كانوا على حصون وعقار وخيل كثيرة وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله أي وظن بل النظير أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله فأتاهم الله أي أمر الله وعذابه من حيث لم يحتسبوا أمر النبي وهو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون ذلك. وقذف في قلوبهم الرعب بقتل سيدهم كعب بن أشرف يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال الزهري وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلح ملان لهم ما قلت الإبل كانوا ينظرون إلى الخشب بمنازلهم فيهدمونه وينزعون منها ما يستحسنون فيحملونه على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها. قال ابن زيد كانوا يقلعون العمود وينقضون السقوف وينقضون الجدر ويقلعون الخشب حتى لو ارتاد يخربونها لئلا يسكنها المؤمنون حسدا منهم وبغضا. قال قتادة كان المسلمون يخربون بما إليهم من ظاهرها ويخربها اليهود من داخلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموا ولا تتسع لهم المقاتل وجعل أعداء الله ينقبون دورهم في أدبارها فيخرجون إلى التي هي بعدها فيتحصنون فيها يكسرون ما إليهم ويربون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل فاعتبروا فاتعظوا وانظروا فيما نزل بهم يا أولي الأبصار يا ذوي العقول والبصائر ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك الذي لاحقهم بأنهم شاقوا الله ورسوله وشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة وتركتم قائمة على أصولها فبإذن الله ونخزى الفاسقين الآية. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين النظير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع خيلهم وإحراقها فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح يعقر الشجر وقطع النخيل فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فسادا واختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا تقطعوا فإنه مما يفعل الله علينا وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعها فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطع من الإثم. أخبر الله في هذه الآية إنما قطعتموه ما تركتموه فبإذن الله قولوا ما قطعتم من لينة اختلفوا في اللينة فقال قومنا النخل كلها لينة مخل العجوة وقال مجاهد وعطيه النخل كلها من غير استثناء وقال سفيان يكرام النخل وقال مقاتل هي ضرب من النخل يقال لا تمرها اللون وهو شديد الصفرة يرى نواه من خارجه يغيب فيها الضرس وكان من أجود تمرهم وأعجبها إليهم وكانت النخلة الواحدة منها ثمنها ثمن وصيف وهو أحب إليهم من وصيف ثمن وصيف وأحب إليه من وصيف فلما رأوهم يقطعون شق ذلك عليهم وقالوا للمؤمن إنكم تكرهون الفساد في الأرض وأنتم تفسده، دعوا هذا النخل قائما هو لمن غلب عليه. فأخبر الله تعالى أن ذلك بإذنه، وما أفاء الله على رسوله أي رده على رسوله، قالوا فأي فيه أي رجع وأفاء الله منهم أي من يهود بني النضير، فما أوجفتم وضعتم عليه من خيل ولا ركاب، يقال وجف الفرس والبعير يجف وجيفا وهو سرعة السير، وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير، وأراد بالركاب الإبل التي تحمل القوم، ذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم خيبر. فبين الله تعالى في هذه الآية أنها فيء لم يوجف المسلمون عليها خيلا ولا ركابا، ولم يقطعوا إليها شقة، ولا نالوا مشقة، ولم يلقوا حربا. هنا ذكر الخيبر مقحم، لأن بني النضير كانت قبل خيبر، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فجعل أموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيء إلا 3 نفر كانت بهم حاجة، وهم أبو دجانة سماك بن خرش وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة. قوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يعني من أموال أهل الكفار أهل القرى. قال ابن عباس رضي الله عنه: هي قريضة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قد ذكرنا في سورة الأنفال الغنيمة وحكم الفيء أن مال الفيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يضعه حيث يشاء، وكان ينفق منه على أهلنا فقد سنتهم، ويجعل ما بقي مجعل مال الله كي لا يكون دولة، قرأ العامة بالياء دولة النصب أي لكي لا يكون الفيء دولة، وقرأ أبو جعفر تكون بالتاء دولة بالرفع على اسم كان أي كي لا يكون الأمر إلى دولة، وجعل الكينونة بمعنى الوقوع وحينئذ لا خبر له، والدولة اسم للشيء الذي يتناوله القوم بينهم بين الأغنياء منكم يعني بين الرؤساء والأقوياء، معناه كي لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المربع، ثم يصطفي منها بعد المربع ما شاء. فجعله الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه فيما أمر به، ثم قال: وما أتاكم أعطاكم الرسول من الفيء والغنيمة فخذوه، وما نهاكم عنه من الغلول وغيره فانتهوا. وهذا نازل في أموال الفيء، وهو عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم بين من لهم الحق في الفيء، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا رزقا من الله ورضوانه أي أخرجوا إلى دار الهجرة طلبا لرضا الله عز وجل وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في إيمانهم. قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأشياء وخرجوا حبا لله ولرسوله واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدة، والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، تبوأوا الدار توطنوا الدار أي المدينة اتخذوها دار الهجرة والإيمان من قبلهم أي أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، الصواب بسنين وليس بسنتين. ونظم الآيات: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوأوا الدار من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم وقد آمنوا، لأن الإيمان ليس بمكان تبوأ، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة حزازة وغيظا وحسدا مما أوتوا مما أعطي المهاجرين مما أعطي المهاجرين دونهم من الفيء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بين النضير بين المهاجرين ولم يعطي من الأنصار، فطابت أنفس الأنصار بذلك، ويؤثرون على أنفسهم يؤثرون على إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فاق وحاجة إلى ما يؤثرون، وذلك أنهم قسموهم ديارهم وأموالهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح في كلام العرب البخل ومنع الفضل، وفرق العلماء بين الشح والبخل. قال ابن عمر: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله، إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له. وقال سعيد بن جبير: الشح هو أخذ الحرام ومنع الزكاة. وقيل: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم، والذين جاءوا من بعدهم يعني التابعين هم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار يوم القيامة. ثم ذكرهم أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبق بالإيمان والمغفرة، فقال: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غشا وحسدا وبغضا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس من عناه الله بهذه الآية، لأن الله تعالى رتب المؤمنين على 3 منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر الله، فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجا من أقسام المؤمنين. قال ابن أبي ليلى: الناس على 3 منازل: الفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، فاشتهد أن لا تكون خارجا من هذه المنازل. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولا. وقال: ما مالك بن مغول قال عامر بن شراحيل الشعبي: يا مالك، تفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالت: أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: حواري عيسى عليه السلام. وسئلت الرافض: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتهم، أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. وقال مالك بن أنس: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في في المسلمين. ثم تلا ما فأ الله على رسول من القرى حتى أتى على هذه الآية. قوله عز وجل: لم تر الذين نافقوا يظهروا خلاف ما أضمروا، يعني عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم اليهود من بني قريظة والنضير، جعل المنافقين إخوانهم في الدين لأنهم كفار مثلهم، لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا، يسألون خذلانكم وخلافكم أبدا، وإن قتلتم لينصرنكم الله، يشهد إنهم يعني المنافقين لكاذبون، لئن أخرج لا يخرجون معه ولئن قتلوا لينصرنهم، وكان الأمر كذلك، فإنهم أخرجوا من ديارهم فلم يخرج المنافقون معهم وقتلوا فلم ينصرهم. وقوله تعالى: ولئن نصرهم ليولون الأدبار، أي لو قدر وجود نصرهم. قال الزجاج: معناه لو قصدوا نصر اليهود لولوا الأدبار منازمين ثم لا ينصرون، يعني بني النضير لا يصيرون منصورين إذا هزم ناصرهم. لأنتم يا معشر المسلمين أشد رهبة في صدور من الله، أي يرهبونكم أشد من رهبتهم من الله، ذلك أي ذلك الخوف منكم بأنهم قوم لا يفقهون عظمة الله. لا يقاتلونكم يعني اليهود جميعا إلا في قرى محصنة إلى يبرزون قتالكم، إنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران، وهو قوله: من وراء جدر. قال ابن كثير وابو عمرو: جدار على الواحد. وقال الآخرون: جدر بضم الجيم والدال على الجمع. بأسهم بينهم شديد، أي بعضهم فض على بعض، وعداوة بعضهم بعضا شديدة. وقيل: بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان والحصول شديدة، فإذا خرجوا لكم فهم أجبن خلق الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متفرقة مختلفة. قال قتادة: أهل الباطن مختلفة أهواؤهم، مختلفة شهادتهم، مختلفة أعمالهم، ومجتمعون في عداوة أهل الحق. وقال مجاهد: أراد أن دين المنافقين يخالف دين اليهود، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم، يعني مثل هؤلاء اليهود، كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني مشرك مكة، ذاقوا وبال أمرهم، يعني قتل ببدر، وكان ذلك قبل غزوة بني النضير. قاله مجاهد. وقال ابن عباس: كمثل الذين من قبلهم، يعني بني قينقاع. وقيل: مثل قريظة كمثل بني النضير، وكان بينهما سنتان ولهم عذاب أليم. ثم ضرب مثل المنافق واليهود جميعا في تخاذلهم، فقال: كمثل الشيطان، أي مثل المنافقين في غرورهم بني النضير، في غرورهم بني النضير وخذلانهم كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما يعني الشيطان وذلك الإنسان أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من المدينة، وذلك أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير عن المدينة، فدس المنافقون إليهم وقالوا: لا تجيبوا محمدا إلا ما دعاكم، ولا تخرجوا من دياركم، فإن قاتلكم فإنا معكم، وإن أخرجكم خرجنا معكم. فأجابوهم ودربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين، حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فناصبوا الحرب يرجون نصر المنافقين، فخذلوهم وتبرؤوا منهم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ليوم القيامة، أي لينظر أحدكم أي شيء قدم ليوم القيامة، أي شيء قدم لنفسه عملا صالحا ينجيه أم سيئا يوبقه، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله تركوا أمر الله فأنساهم أنفسهم، أي حظوظ أنفسهم، حتى لم يقدموا لها خيرا، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قوله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن عجبا إلا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قيل: لو جعل في الجبل تمييز وأنزل عليه القرآن لخشع وتشقق وتصدع من خشية الله مع صلابته ورزانته، حذرا من أن لا يؤدي حق الله عز وجل في تعظيم القرآن، والكافر يعرض عما فيه من العبر كأن لم يسمعها، بيصفه بخساوة القلب. وتلك الأمثال نضربها للناس لأنهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهاد الغيب، ما غاب عن العباد مما لم يعينوا ولم يعلموا، والشهادة ما شهدوه ما علموا، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به، السلام الذي سلم من النقائص المؤمن. قال ابن عباس رضي الله عنه: هو الذي أمن الناس من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه، وهو من الأمان الذي هو ضد التخويف كما قال: وآمنهم من خوف. وقيل معناه: المصدق للرسل بظاهر المعجزات، والمصدق للمؤمن بما وعدهم من الثواب، والكافرين بما وعدهم من العقاب، المهيمن الشهيد على عباده بأعمالهم. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: مجاهد وقتاده والسدي ومقاتل، يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء. وقيل هو في الأصل مؤيمن، قلبت الهمزة هان كقولهم أرقت وهرقت، ومعناه هو المؤمن. وقال الحسن الأمين، وقال الخليل هو الرقيب الحسن. الحافظ وقال ابن جرير المصدق وقال سعيد بن المسيب والضحاك القاضي وقال ابن كيسان هو اسم من اسماء الله تعالى بالكتب والله أعلم بتأويله. العزيز الجبار قال ابن عباس الجبار هو العظيم وجبروت الله عظمته وهو على ذلك القول صفة ذات الله وقيل هو من الجبر وهو الإصلاح ويقال جبرت الكسر وجبرت العظم إذا صحته بعد الكسر فهو يغني الفقير ويصلح الكسير. وقال السدي ومقاتل هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما أراد. وسئل بعضهم عن معنى الجبار فقال هو القهار الذي إذا أراد أمر فعله لا يحجزه عنه حاجز. يعني الجبار يكون صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات بمعنى الجبروت الملكوت فهو وصفة فعل بمعنى يجبر الكسر. المتكبر الذي تكبر عن كل سوء وقيل المتعظم عما لا يليق به وصل الكبر والكبرياء الامتناع وقيل ذو الكبرياء وهو الملك سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق المقدر والمقلب للشيء بتدبير إلى غيره كما قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. البارئ المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود المصور الممثل المخلوقات بالعلامات التي تمزج بعضها البعض يقال هذه صورة الأمر مثاله. فأولا يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الممتحنة مدنية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال المفسر نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتاح كتب إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا من في قرش وكان من معك ابن ماجين لهم قرابات يحمون بأهلهم وأموالهم فأحببت أن إذا فاتني ذلك من النسب فيه من اتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعل ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله هذه السورة تلقون بأيدي. طبعا المانع من الكفر ليس لكونه بدريا، المانع من الكفر وجود التأويل، افهموا هذه القضية. ولكن قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا البيان فضل، أن فضله لا يذهب بتأويله الخاطئ هذا. نعم. تلقون إليهم بالمودة قيل أي المودة وقي والباء زائدا كقول من يريد فيه بإلحاد بظلم. قال الزجل معنى تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يسروا بالمودة التي بينكم وبينهم قد كفروا والواو للحال أي وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق عن القرى يخرجون الرسول إياكم من مكة أن تؤمنوا أي لأن آمنتم لأن كأنه قال يفعلون ذلك لإيمانكم بالله ربكم إن كنتم خرجتم. هذا شرط جوابه متقدم وهو قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة. قال مقاتل بالنصيحة وأنا أعلم بما أخفيت من المودة للكفر ما أنتم من ضربتم بأسنانكم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل أخطأ طريق الهدى. إن يثقفوكم يظفروا بكم ويروكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسوء بالشتم وودوا لو تكفرون كما كفروا يقول لا تناصح فإنهم لا يناصحونكم ولا يوادونكم لن تنفعكم أرحامكم ما لا يدعونكم ولا يحملونكم ذو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين بمكر إلى خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك المناصرة ولا تعدائهم فلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم واليوم يوم القيامة يفصل بينكم فيدخل على طاعته الجنة وعلى معصيته النار والله بما تعملون خبير. قد كانت لكم مسوة حسنة قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه من أهل الإيمان قالوا لقومهم من المشركين إنا براء منكم جم بري ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم جحدنا وأنكرنا دينكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يأمر حاطبا المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه من المؤمنين في التبرؤ من المشركين إلا قول إبراهيم الأمين أستغفرن كان لكم سوة حسنة في إبراهيم وأموري إلا في استغفاري أبي المشرك فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد قال لي أبينا سفرا لك ثم تبرا منه على ما ذكر من في صفية التوبة وما أملك لك من الله من شيء. يقول إبراهيم لأبي ما أغني عنك من الله ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشرك به ربنا عليك توكلت يقول إبراهيم وما أمر المؤمنين وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال الزجاج لا تظهر ما علينا فيظن أنه ما الحق فيفتتنوا. قال مجاهد فأدبنا بيديهم ولا ذو العذاب من عندك، فيقولون لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم ذلك، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم في بيت إبراهيم والمعه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا بدل من قولكم له بيان النادل سلما يخاف الله ويخاف العذاب الآخر وعذاب الآخر، ومن يتولى يعرض عن الإيمان ويوالي الكفر فإن الله الغني عن خلقه الحميد وإلى أوليائه وإلى طاعته. وقال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفر عاد المؤمنون أقرباءهم ومشيهم وأظهروا لهم العداوة البراء، ويعلم الله شدة وجه المؤمنين بذلك. فعز الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين هاجيتم منهم أي من كفار مكة مودة، فما على الله ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخوانا وخالطوا ومناكحهم، والله قدير والله غفور رحيم. ثم رخص الله تعالى في صلاة الذين لم يعدوا المؤمنين عن المقاتلين، فقالوا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم، وتقسطوا إليهم تعدلوا فيهم بالإحسان والبر إن الله يحب المقسطين. قال ابن عباس: نزل في خزاعة كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوا ولا يعينوا عليه أحدا، فرخص الله في برهم. ثم ذكر الذين نهاهم عن صلتهم، فقال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وهم مشركو مكة أن تولوهم ومن يتولهم منكم فإن فأولئك هم الظالمون. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال ابن عباس: امتحانها أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشق لرجل من المسلم ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدث أحدثته ولا لالتماس دنيا وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله. الله أعلم بإيمانهن، أي هذا امتحانكم الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفر، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن ما أحل الله مؤمنة لكافرة. وما وآتوهم يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن يعني المهر الذي دفعوا إليهن. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن أباح الله نكاحهن للمسلم، وإن كان لهن أزواج في دار الكفر النساء فرق بينهم وبينهن وبين أزواجهن الكفار. ولا تمسكوا بعصم الكوافر والعصام جمع العصمة وما يعتصم به من العقد والنسب، والكوافر جمع الكافرة. نهى الله المؤمن عن المقام في عن نكاح المشركات. يقول: من كانت امرأة كافرة فلا يعتد بها فقد انقطعت عصمة زوجية بينهما. قال الزوري: فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين كانت له بمكة مشركتين، واسألوا أيها المؤمنون. هو صحيح من أقوال أهل العلم أن المسلمة إذا أسلمت فإنه ليس بمجرد الإسلام يبطل عقد النكاح، لا يبطل عقد النكاح بمجرد الإسلام، وإنما يبطل عقد النكاح باعتدادها وعدم رغبتها في زوجها. لكن لو أنها صبرت 5 سنوات قال يمكن زوجي يسلم، تبقى زوجته على العقد الأول. هذه قضية مهمة لابد أن نتنبه لها، وهذا هو الراجح. والدليل على ذلك زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام انتظرت زوجها 5 سنوات ثم أسلم وجاء، ولم يجدد النبي عليه الصلاة والسلام العقد، وما روي أنه جدد فضعيف لا يثبت. واسألوا أيها المؤمنون ما أنفقتم، أي إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة فاسألوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم. وليسألوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم ما أنفقوا من المال ممن تزوج منكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. قال الزوني: لولا الهدى والعهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يريد الصداق، وذلك كذلك كان يصنع بمن جاء من المسلمات قبل الناس. فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمن بحكم الله عز وجل ود ما أمر به من النفقات المشركين نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمر به من أداء نفقات المسلمين النساء. فأنزل الله عز وجل: وإن فاتكم أيها المؤمنون شيء من أزواجكم من الكفار فلحقن بهم مرتدات فعاقبتم. فقال المفسر معناه: غنمتم أي غزمتم فأصبتم من الكفار عقوبة، وهي الغنيمة، وقيل ظهرتم وكانت العقوبة لكم، وقيل أصبتمهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الكفار منكم مثل ما أنفقوا عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار، وقيل فعاقبتم المرتدة فأغلقت، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات فبايعنك الآية وذلك يوم فتنك لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال وهو أعلن الصفا وعمر بن الخطاب وسلم ويبايع النساء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغهن أنه هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان المتنقي متنكرا من النساء خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعكن على أن لا يشركن بالله شيئا فرفعت رأسها وقالت والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذت على الرجال وبايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وإن لم تقضي ولدا على زوجا ليس منه وقالت هند والله إن البهتان لقبيح وما تأمرون إلا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال ولا يعصينك في معروف قالت هند ما درسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء فأقر النسل بما أخذ عليهن قولوا ولا يقتلن أولادهن أراد وأد البنات الذي كان يفعل أهل الجانية قوله ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ليس المراد منه نهيهن عن الزنا هكذا شيخ هنا ليس ولا يأتين بهتان يفترينه بين يديهن وارجلهن ليس المراد منه نهيهن عن الزنا ليس المراد منه نهيهن عن الزنا لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره بل المراد من أن تلتقط مولودا وتقول لزوجها هذا ولدي منك فهو البهتان المفترى بين يديهن ورجلهن لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديه ورجلها وقالوا ولا يعصينك في معروف أي في كل أمر وافق طاعة الله قال بكر بن عبد الله المزيد في كل أمر فيه رشد أنه قال مجاهد تخلو المرأة بالرجال وقال سعيد بن مسيب والكلبي وعبد الرحمن بن زين هو النهي عن النوم والدعاء بالويل والتمزيق وثوب حلق الشعر ونفسه وخمش الوجه ولا تحدث المرأة بالرجال إلا ذا محرم ولا تخلو برجل غير ذي محرم ولا تسافر إلا ما ذي محرم قوله تعالى فبايعهن يعني إذا بايعنك فبايعهن وسافر له إن الله غفور رحيم عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بسبب الكلام بهذه الآية لا يشرك بالله شيئا قالت وما مست ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا امرأة يملكها قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود ذلك أنه ناس من الفقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود وإخوان المسلمين ويتوصلون إليهم بذلك ويصيبون من ثمارهم فنهاهم الله عن ذلك قد يئسوا يعني هؤلاء اليهود من الآخرة بأن يكون لهم فيها ثواب وخير كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة سورة الصف مدنية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال مفتن المؤمنين قالوا لو نعلم أن أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا ولبذلنا فيها أموالنا أنفسنا فأنزل الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فابتلوا بذلك اليوم موحد فولوا مدبرين فأنزل الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون قال محمد الكعب لما أخبر الله تعالى رسوله بثواب ثواب شهداء بدر قالت صاحبة لئن لقينا بعده قتال لنفرغن فيه وسانا ففروا يوم موحد فأن يراهم الله بأذى عجب وقال قدام الضحك نزلت في شأن القتال كان الرجل يقول قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن ضربت ولم يضرب فنزلت هذه قال ابن زيد نزلت المنافقين كانوا يعدون النصر للمؤمنين وهم كاذبون كبر مقتل عند الله إن تقولوا قوله وأن تقولوا في موضع رفع كيف هو قولك بئس رجلا أخوكم على الآية عظم ذلك في المقت والبغض عند الله أي إن الله يبغض بغضا شديدا تقول ما لا تفعلون أي تعدون من أنفسكم شيئا ثم لم تشوفوا به إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا أي يصفون أنفسهم من القتال صفا ولا يزول لنا أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضهم ببعض أي يلزق بعضهم ببعض محكم فليس فيه وجهة ولا خلو وإن قال موسى لقومه من بني إسرائيل يا قوم لم تؤذونني وذلك هي موضع الأجرة وقد تعلمون أني رسول الله إليكم والرسول يعظم ويحترم فلما زاغوا أعدلوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم أمانا عن الحق كلمة يحترم هذه أعجمية دخلت على اللغة العربية بعد القرن الخامس الهجري ولا هي في الأصل غير معروفة واضح احترام واحترمت هذه أعجمية دخلت في العربية نعم فلما زاغوا عدلوا عن الحق زاغ الله قلوبهم مالا عن الحق يعني أنهم لما تركوا الحق بإذاء نبيهم ما الله قلوبهم عن الحق والله لا يهدي القوم الفاسقين قال الزجان لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق وإن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد والألف فيه المبالغة في الحمد وله وجان أحد أنه مبالغة من الفارعين أن الأنبياء كلهم حمادون لله عز وجل وهو أكثر حمدا لله من غيره والثاني أنه مبالغة من المفعولين أن الأنبياء كلهم محمودون لما فيه من الخصال حمده وأكثر مناقبا مناقبا وأجمل للفضائل المحاسن التي يحمد بها. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ولهم الله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم قرب عامر تنجيكم بالتشريع والآخر بالتخفيف من عذاب أليم. نزل هذا حين قالوا لنا لو نعلم أي الأعمال يحب إلى الله عز وجل من الله. وجعلنا ذلك بمنزلة التجارة لأنهم يروحون بها رضا الله ونرجى الجنة والنجاة منها. ثم بين التكذب قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم وادخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أخرى تحبونها ولكم خصلة أخرى تحبونها في الأجر ما ثواب الآخرة تلك الخصلة نصر من الله وفتح قريب. قال الكلبي وهو النصر على قريش فتح مكة وقال عطاء يريد فتح فارس والروم. وبشر المؤمنين يا محمد بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. ثم حضم على النصرة الدين وجاهد المخالف فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين أن ينصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى بن عليه السلام من أنصاري إلى الله أي من ينصرني مع الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فأما الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة قال ابن عباس يعني في زمن عيسى عليه السلام. وذلك أنه لما رفع تفرق قوم في ثلاثة فرقة قالوا إن كان الله فارتفع وفرقة قالوا كان ابن الله فرفع الله إليه وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله وعبد الله ورسوله فرفع الله إليه وهم المؤمنون. واتبع كل فرقة منهم طائفة من المؤمن الناس فاقتتلوا فضارت الفرقة الكثرة على المؤمنين حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فضارت المؤمنين كما ذلك قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين غالبين. ورأى مغيرة عن إبراهيم أنه قال فأصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى كلمة الله وروحه. سورة الجمعة مدنية. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بات بالأميين يعني العرب كانت أمية أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم نسبهم ولسانهم ولسانهم أن ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين أي ما كانوا قبل بيت رسول الله في ضلال مبين يعبدون الأوثان. وآخرين منهم أي من المؤمنين الذين يدينون بدينهم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم فإن المسلمين كلهم أمة واحدة واختلف العلماء فيهم فقالوا هم قوم العجم. فقال قومهم العجم وقال أكرم سوم قاتلهم التأمين وقال ابن زيد هم جميع من دخل بالإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما يلحقوا بهم أي لم يدركوهم ولم يكنهم يكونون بعدهم. وقيل لما يلحقوا بهم أي في الفضل والسابقة لأن التأمين لم يدركوا لا يدركون شأو الصحابة وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء يعني الإسلام لدى والله ذو الفضل العظيم. قلوا التوج المثل الذين حملوا التوراة أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيها ثم لم يحملوها لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا حقها كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا من علم واحد وسفرا وقال الفراهية كتب العظام يعني كما أن الحمار يحمل ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بها. كذلك اليهود يقرؤون التوراة ولا ينتفعون بها لأنهم خالفوا ما فيها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء يعني من سبق في علم أنه لا يمن لا يدين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا من دون الناس من دون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتمنوا الموت فادعوا الموت على أنفسكم إن كنتم صادقين أنكم أبناء الله وأحباؤه فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة بنبيكم بما كنتم تعملون. قولوا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي عن الصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة أراد بأن إذا أذنت قعود الإمام على المنبر خذوا فاستووا إلى ذكر الله أي فامضوا إليه وعملوا له وليس المراد من السعي اليسرى إنما المراد منه العمل والفعل كما قال وإذا تولى سعى في الأرض وقالوا إن سعيكم أشتى وقال عمر كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقرأ فامضوا إلى ذكر الله. وكذلك في قراءة ابن عبد الله بن مسعود قال حسن أما والله ما هو بسعي على الأقدام ولكن هو أن يأتوا بالصلاة إلا وعليهم السجلة والقر ولكن بالقلوب والنية والرجاء القدم بغير هذه الآية فسوي إلى ذكر الله. قال السعي أن تسابق بك عملك وهو السعي إلى ذكر الله أي إلى الصلاة. وقال سيد المسيب فسوي إلى ذكر الله أي موعظة الإمام وذروا البيع يعني البيع والشراء لأن اسم البيع تناولهما جميعا وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني. وقال الزهري عند خروج الإمام قال ضحك إذا زالت شمس حرم البيع والشراء. ذلكم الذي ذكرت عند حضور الجمعة وترك البيع خير لكم من المبايع إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم. وأعلم أن صلاة الجمعة من فروض الآية فتجمع على كل من جمع العقل والبعب ولغة الحرية والذكورة والإقامة إلا إذا لم يكن له عذر، ومن ترك استحق الوعيد. أما الصبي المجنون فلا جمعة عليهما لأنه ما ليس من أهل أن يلزمهم فروض الأبدان لنقصان أبدانهم، ولا جمعة على النساء بالاتفاق قول عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف فيها وأيجكم وابتغوا من فضل الله يعني الرزق، هذا أمر بإباحة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا. قال ابن عباس إن شئت فاخرج وإن شئت فقعد وإن شئت فصلي إلى العصر. وقيل فانتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعبادة لعيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. وقال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة الآية. عن جابر بن عبد الله قال أقبلت أي ربي يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وأراد بالله الطمر وقيل كانت الآية إذا قدمت المدينة استقبلوا بطبل وتصفير وقولوا انفضوا إليها رد الكلاية إلى التجارة ما أهم. وقال أقبلت سئل عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما قال ما تقرأ وتركوك قائما وقل ما يقرأ عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله وهذه ثلاث فرض في الخطبتين جميعا. ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ويدعو للمؤمنين في الثانية ولو ترك واحدا من هذه الخمس. لا تصح جمعة عند الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنه لأنه لو أتى بتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة من أجزاء وهذا القدر لا يقرأ عليه اسم الخطبة هو مأمور بالخطبة. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة فيما عند الله من الثواب على الصلاة وثبت النبي صلى الله عليه وسلم خير من اللهو من التجارة والله خير الرازق إنه موجد الأرزاق فيه فاسألوه منه واطلبوه. سورة المنافقون مدنية. إذا جاءك المنافقون يعني عبد الله بن أبي بن سلول أصحابه قالوا نشهد أنك رسول الله ولا يعلم أنك رسول الله ويشهد أن المنافقين كاذبون لأنهم أظهروا خلاف ما أظهروا فاتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن الجهاد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك لأنهم آمنوا قروا باللسان وإذا رأوا المؤمنين ثم أقروا باللسان إذا رأوا المؤمنين ثم كفروا إذا خلوا إلى المشركين فطبعنا قلوا من الكفر وهم لا يبقون الإيمان وإذا رأيتهم تعجبك أنسهم يعني أن لهم أسامن ونظر يقول تسمع لقولهم فتحسب أنه صدق. قال عبد الله بن عباس كان عبد الله بن أبي حجسيما فصيحا ذلق اللسان فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم خشب مسندة أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام مسندة ممالة إلى جدران من قول مسنت الشيء إذا أمته وأراد أنها ليست في أشياء تسمع ولكنها خشب مسندة أحاط يحسبون كل صيحة عليهم أي لا يسمعون صوتا بلا ذكر إذا نادى منذر فلت الدابتة وانشدت بالة إلا ظنوا من جبن وسوى ظنهم أنهم يرادون بذلك وذا ظنوا أنهم قد آتوا أو قد أموا لما في قلوبهم رب يقين ذلك لكونهم على وجن من أن ينزل الله فيهم أمرا يهتكم أستارهم ويبيح دماءهم. ثم قال هم العدو هذا ابتداء خبره فاحذرهم ولا تأمنهم قاتلهم الله لعنهم الله أن يفكون يصرفون الحق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم يعطفوا وعرضوا بوجوههم رغبة عن الشمال ورأيتهم يصدون يعرضون عما دون إليه وهم مستكبرون ومتكبرون عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عليهم استغفرت لهم يا محمد ابن تستغفر لمن يغفر الله لهم إن الله يهدي القوم الفاسقين. قل قيل لعبد الله بن أبي بن أبي بن سلول لما بان كذبه اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لك فلو رأسه ثم قال أمرتموني أن أؤمن فآمنت وأمرتموني أن أعطي الزكاة مالي فأعطي قد أعطيت فما بقي إلا أن أسجد لمحمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وإذا قيل لهم تعالى استغفر لكم رسول الله رؤوسهم الآية ونزل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرقوا ولله خزائن السماوات والأرض فلا يطيع أحد شيئا إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته ولكن المنافقين لا يفقهون أن أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة من غزوة بني المصطلق ليخرجن الأعز منها الأذى ولله العزة لرسوله وللمؤمنين فعزة الله قهر من دونه وعزة رسوله انتظار دينه على جان كلها وعزة من نصر الله إياهم على دائم ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك فنعلم ما قالوا هذه المقالة قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله قال المفسرون يعني الصلاة الخمس نظير قلت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أي من شغله ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. تنفقون وأنفقوا مما رزقناكم. قال ابن عباس يريد زكاة الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيسأل الرجاة فيقول ربي لولا أخرتني أي هل أخرتني أم هلتني وقيل لا أصل فيقول الكلام بما لا تمني أي لو أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأتصدق وزكي مالي وأكون من الصالحين أي من المؤمنين نظيره قوله تعالى ومن صالح من آبائهم. هذا قول مقاتل جماعة وقالوا نزلت الآية في المنافقين وقيل نزلت الآية في المؤمنين والمراد بالصلاح هنا الحج. وروى الضحاك وعطية بن عباس أنه قال ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤد زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت وقرأ هذه الآية ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قرأ أبو بكر يعمل بالياء وقرأ الآخر بالتاء سورة التغاب المدنية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. قال ابن عباس إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ثم يعيد من يوم القيامة كما خلق مؤمنا وكافرا وقال جمع ثمان آيات إن الله خلق الخلق ثم كفر وأمر لأن الله تعالى ذكر الخلق ثم وصفه بالفناء فقال فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم اختلف داويه فقافروا يا أبي سعيد خذ أنه قال فمنكم كافر في حياته ومؤمن في العاقبة ومنكم مؤمن في حياته كافر في العاقبة وقال أعطى ابن أبي رباح فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب ومنكم مؤمن بالله وكافر بالكواكب الخيلة فمنكم كافر بأن الله تعالى خلقه ومذهب دانيته ومنكم مؤمن بأن الله خلقه جملة القول فيه أن الله خلق الكافر وكفره ففعل وكفره فعل له كسب وخلق المؤمن وإيمانه فعل له كسب فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار وكسب واختيار بتقدير الله ومشيئته في المؤمنين بعد خلق الله يختار الإيمان لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره وعلمه مؤمن ولو كافر بعد خلق الله تعالى إياه يختار الكفر لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره وعلمه مؤمن وهذا طريق نسلة الجماعة من سلكه أصاب الحق وسلم من الجبر والقدر. خلق السماوات والأرض بالحق صوركم أحسن صوركم إليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ولم يأتكم يخاطبكم فأنا مكة نبأ الذين من كفروا من قبل أن يؤمنوا قالوا فذوقوا وبال أمرهم فذوقوا وبال أمرهم يعني ما لحقوا من عذاب في الدنيا ولهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ذلك العذاب لأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات وقالوا أبشر يهدونا ولم يقل يهدينا لأن البشر وإن كان لفظه واحد فإنه في معنى الجمع واسم الجنس لا واحد له من لفظه وواحد إنسان وما لا ينكرون ويقولون آدمي مثلنا يدينا فكفروا وتولوا واستغنى الله عن إيمانهم الله غني عن خلقه حميد في أفعاله ثم أخبر عن إنكارهم البعث وقال جل ذكره زعم الذين كفروا أن يبعثوا يا محمد قل يا محمد بلى وربي لتبثن ثم تربون بما علمتم ذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والقرآن الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع يوم القيامة يجمع فيها السماوات والأرض ذلك يوم التغاب وتفاعل من القبل هو فوت الحظ والمراد بالمغبون من غبن عن أهله ومن أتي بالجنة وضيع فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه لما وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الذين كفروا وكذبوا يدعون أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بإرادة وقضاء من يؤمن بالله صدقا ولا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله يهدي قلبه يوفق اليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه ما أخطأه لم يكن يصيبه فيسلم القضاء والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع رسوله وليتمنى ما لا أصل له ولا أمين الله لا إله إلا هو وإلا هو على الله فليتوكل المؤمنون. قولوا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروا. قال ابن عباس هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا المدينة فمنهم أزواجهم وأولادهم فقالوا صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على فراقكم وأطاعوهم وتركوا الهجرة فقال تعالى فاحذروهم أن تطيعوهم وتدعوا الهجرة وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. هذا في من أقام على أهل ولد ولم يهاجر فإذا هجر الذين سبقوا بالهجرة وقد فقوا في الدين هم أن يعاقب زوجته ولده الذين ثبطوا عن الهجرة وأن لاحقوا به في دار الهجرة لم ينفق عليهم ولم يسمهم بخير فأمر الله عز وجل يعفو عنه والصف إنما أموالكم وأولادكم فتنة بلاء واختبار شر على الأخذ يقع بسبب الإنسان في العظائم ومنع الحق من التناول الحرام والله عنده أجر عظيم. قال بعضهم لما ذكر الله بعد أدخل فيه من التبعيض فقال إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم لأن كلهم ليسوا بعدا ولم يذكر من في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنها لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب فاتقوا الله ما استطعتم أن يطقتم هذه الآية فناسخة من قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته واسمعوا واطيعوا الله ورسوله وانفقوا خيرا لأنفسكم من ينفق من أموالكم خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه حتى يعطي حق الله من مالي فأولئك المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله غفور والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورة الطلاق مدنية. أيها النبي إذا طلقتم النساء نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب مثل أنه السيد المقدم فخطاب الجميع معه وقيل مجاز يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء إذا أردتم أن تطلقهن كقول يا زوجة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت القراءة فطلقوهن لعدتين يطهرن الذي يقضينه من عدة وأحصل العدة أي بعدة أقرائها فاحفظوها قيل أمر بإحصاء العدة إذا فريق الطلاق للقرآن إذا أرد أن يطلق ثلاثة ما قيل للعلم بقايا زمان رجعة المرأة أمر رفقة السكنى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن أراد به إذا كان مسكن الذي طلق فيه للزوج لا يجوز له أن يخرج منه ولا يخرجن لا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض العدة فإن خرجت بغير ضرر أو حاجة أثمت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قلبنا لا فاحشة مبينة أن تبدو على أهل زوجها فيحل إخراجها وخرج ما أراد بالفاحشة أن تدني فتخرج إقامة الحد عليها ثم ترد منزلها ويروى ذلك عن ابن مسعود وقال قتل وما لا إلا أن يطلق على نشوزها وقال أن تتحول بيت زوجها والفاحشة النشوز قال ابن عمر سدي خروجها قبل قضاء العدة فاحشة فتلك حدود الله يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما دا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره يوقع في قلب زوج مراجعة بعد الطلقة والطلقة وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات ولا يقل ثلاث زوجات فتح واحد وهذا حتى إذا ندم أمكنه المراجعة فإذا بلغنا أجلهن قربنا من انقضاء عدتهن فامسكوهن يراجعوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة والفراق أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق وأقيموا الشهادة لله أيها الشهود ذلكم يرضى به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله جل ومخرجا قال عكرمة والشعبي وضحك من يتق الله في طلق السنة يجعل مخرجا من الرجعة وأكثر المفسرين قال نزل في عوف المالك لا شيء أسر المشركون ابن له يسمى مالكا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أسر العدو ابني وشكى إلي أيضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فجأة ففعل الرجل ذلك فبينما هو في بيته إذ أتى وأتى ابنه وقد غفل عنه ولده فأصاب ابنه وجاء بها إلى أبيه وأن ابن عباس أنه قال فغفل عنه ولده فاستعقل فنامه فجاء بها إلى أبيه ويرزق من حيث لا يحتسب فأساق من الغنم وقال ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وهو يعلم أنه من قبل الله وأن الله رازقه وقال ربي أنه خيثم يجعله مخرجا من كل شيء ضاق على الناس وقال أولئك يجعل له مخرجا من كل شدة وقال حسن مخرجا عما نهاه الله عنه ومن يتوكل الله فهو حسبه ويتق الله فيما نابه كفاه ما أهمه إن الله بالغ أمره أي منفذ أمره وممضي في خلقه في قضاءه وقد جعل الله كل شيء قدرا أي جعل الله كل شيء من شدة والرخاء أجلا ينتهي إليه قوله عز وجل لا يئس من المحيض من نسائكم فلا ترجون أن يحضن إن ارتبتم أن شككتم فلم تدروا ما عدتهم فعدة ثلاثة أشهر واللائي لم يحض يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدة أيضا ثلاثة أشهر وهذا كله في عدة الطلاق أما المتوفى أنا زوجة فعدة أربعة أشهر وعشرة سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض وأما الحامل فعدة بوضع الحمل سواء طلق زوجها أو مات أنا ومن يستحق الأجل من أمره يسرا أن يسهل عليه أمر الدنيا ولا ترى ذلك يعني ما ذكر من الأحكام أمر الله ينزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويظلم له أجرا يسكنهن يعني مطلقات نسائكم من حيث سكنتم من صلة وإن يسكنهن حيث سكنتم من وجدكم من سعتكم وطاعتكم يعني كان متنم ويسالهن في المسكن والنفقة إن كان فقيرا فعلى قدر الطاقة ولا تضاروهن لا تؤذوهن ولا تضيق عليهن مسكنهن فيخرج منكن ولا تحمل فانفق عليهن نهجا ظنهم لهن ليخرج من يدتهن في نار لكم أي أرضان أولادكم فآتوهن أجرهن على إرضائهن وأتمروا بينكم بمعروف ليقول بعضكم من بعض إذا أمروا بالمعروف إذا وقال سيشاور وقال مقتب تراضي الأب والأم على أجر مسمى والخطاب للزوجين جميعا أمر بأن يأتوا بالمعروف مما هو الأحسن ولا يقصد الضرار إن تعاسرتم في رضاه والأجرة فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرتها وأبت الأم أن ترضع فليس له إكراه على إرضاها لكنه يستأجر للصبي مرضعا غير أمه وذلك قوله تعالى فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته على قدر غناه ومن قدر عليه رزقه لينفق مما آتاه الله من المال لا يكلف الله نفسا في نفقة إلا ما آتاها أعطاه من المال فسيجعل الله بعد عسر يسرا بأن يضيق من شدة غنى وسعة قوله عز وجل فكأي من قد أجرات أنها عصتها أطغت عن أمر ربها ورسله أي أوامر رسله فحسبناه وأمر رسله فحسبناه حسابا شديدا بالمناقشة والاستقصاء مما قال المقاتل حاسبها بعملها في الدنيا فجازى بالعذاب وقل وعذبنا عذاب النكرة منكرا فضيعا وعذاب النار وقل لفظهما ماض ومعناهما الاستقبال وقيل في الآية تقديم متأخر مجازها فعذبناها في الدنيا بالجوع والقتل والسيف وسائر البلاء وحسبناها في الآخرة حسابا شديدا فذاقت وبال أمرها جزاء أمرها قتل ثقل عاقبة كبرها وكان عاقبة أمرها خسرانا في الدنيا والآخرة أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا من القرآن رسولا بدلا من الذكر وقيل أنزل إليكم القرآن وأرسل رسولا وقيل ما الرسول وقيل الذكر هو الرسول وقيل ذكرا أي شرفا ثم بين ما هو فقال يسلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور من النور من يؤمن بالله وعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن في العدد يتنزل الأمر بينهن بالوحي من السماء السبعة الأرض السفلى قال أهل المعاني هو ما يبدر فيهن من عجيب تدبير ما يدبر فيهن من عجيب تدبير فينزل المطر فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء ويخلق الحيوان على اختلاف حياته وينقلها من حال إلى حال وقال قتل في كل أرض من أرضه وسماء من سماء خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخفى عليه شيء. أحسنت بارك الله فيك. هذه الآية التي في ختم الله بها سورة الطلاق فيها دلالة أن الله عز وجل خلقنا لمقصد علمي، ما هو؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وآية الذاريات فيها دلالة أن الله خلقنا لمقصد عملي، ما هو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العلم المطلوب هو العلم بالله، والعمل المطلوب هو العمل لله. نكتفي بهذا القدر، نلتقي غدا إن شاء الله الساعة الثانية والنصف إن شاء الله بإذن الله ونختم. هذا من الأعمال الجليلة، عدوها في موازين حسناتكم أن يكون عندكم ختم التفسير في يوم 27، لأن بكرة 27 وإن شاء الله نختم. بارك الله فيكم.